حالي وصل الجبال حالي حالي حال حالي حالي حال ومالي مالي مال. هاي مستمعين الكرام، زورونا وكلمونا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك يوتيوب وتويتر نفزاوة FM، ولا على انستغرام راديو نفزاوة FM، ولا كلمونا على 75 490 950، وخلي صوتك يوصل. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. تابعونا في برنامج صباحك يا كبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معنا في أحلى صبحية نفزوية من الاثنين للأربعة، من الستة للأحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM، ولا على الباج فيسبوك نفزوة FM. صباحك يا كبلي. صباح الورود النادي الفواحة، رذبت نسيم الصبح بأحلى راحة، زادت نظر العين فوق الراحة بألوان ياسر زينة وفراحة، تنسي القلب بالزهو كل أجراحة وتروي الحياة بمالها النفاحة. صباح الورود نادي الفواحة، بكلمات نجاح بوزيف نبدأ مشواري معاكم لليوم. يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، يا صباح الغلا والحب لكل مستمعينا الغاليين الكل اللي يسمعوا فينا يشوفوا فينا ويتابعوا فينا، إما على صفحتنا على الفيسبوك نبدأ أفهم بالفرنسية، وإلا على ترواد بولفي راديو نزوة بوانيت مستمعين الأوفياء على 100.9 FM، وكذلك على اليوتيوب متاعنا نفزا ميديا. صباحكم ورد، صباحكم فل، صباحكم نرجس وياسمين في صباحك يكبلي. اليوم 1 أوت 2022، الموافق لثلاثة محرم 1444 للهجرة. إن شاء الله كل عام وأنتم حيين بألف ألف خير، وربي ينعاد علينا بالخير والبركة عام الهجرة الجديد. إن شاء الله يجينا بخيراته وصبا سمحة وقلوب أسمح وشفاء من المرض، وإن شاء الله نجيكم وأنتم لباس لا فقدين ولا مفقودين. الله يرحم موتانا ويشفي مرضانا، وأنتم بردويكم وأوراحكم. أنا توحشكم برشا برشا برشا هالبقال الراجل. شكرا لكم الناس الكل اللي سأل عليها، نرجع لكم عندي أغنية لكم مش هيدها للناس الكل. فاطمة جايدي معاكم في صباحك يكبلي من 6 حتى 11 معي نبيل. عسلامة يا نبيل، ذكرتونا بيل اللي كنت عاملة فيه قبل. رجعنا رجعنا مبروك بشبق، نبقى عاملة فيه أمل العشية على الأقل مش فرد وقت، مازال مازال حتى يوصل بشيكيطة، مازال مازال نهاركم فل إن شاء الله. مسامعين غليل الكل نهاركم فل. ياسمين نستنى في تعليقاتكم، اطلبونا على 75 400 93 859. اليوم جاتني هي جمعة اللي فات جاتني دعوة خير، وفقرة دعوة خير هي نشاركوا فيها دعوة الخير، ونديما نقول لكم عندكم شكون يدعيكم دعوة سمحة شاركوها معنا أبعثوها لنا. خالتي ليلى بعثت لي دعوة محلاها إلا ونسمعها لكم ونشاركها لكم، نسمعوها هني راجع. دعوة خير. الله يعليك وينجيك بجاه أبو بكر الصديق، ويا ربي حبب فيك خلق لوجه الله وطاعة في الله يكبت، ويعطيك ما تتمنى، يجعلك ديما ضاوية وعالية كما القمرة تضوي، إن شاء الله يعطيك نور ومحبة الرسول بجاه باب العرش المحلول يا كبتي، والله من قلبي كيفك كيف أخواتك. دعوة خير. كيما هي وصلت هيكم خاطر متأكدة لعند خالتي ليليا كيفنا كيف صغارها كيف ولادها كيف بناتها كلكم أمهاتنا كلكم إخواتنا كلكم أحبابنا أنتم زيدا نحبكم الدعوة اللي تدعوها لحبيبكم وصلتكم دعوة محلاها أبعثوا هينا شاركوها مع ناس نسحقوا ديما دعوة الخير وإن شاء الله أيامكم الكل خيرة. نحب نشكر الناس كل اللي افتقدتني اللي زلت علي حتى بمساج سامحوني إذا مجاوبتش على رسالة أو مجاوبتش على تلفون اعتذر. نشكر أصحابي الكل أحمد النبي اللي مسألش علي مبروك بسيف أحمد عصمة ولم غير ما تصل عليه زيدا فاميلي بداية مبروكة كلهم كلهم الحقيقة سونيا ملاك كلهم اللي خدم معي كل زميلتي سكينة وزميلتي فاطمة ترابلس وسونيا زيدا اللي وهدي بصفة اللي كانوا معوضيني شكرا لهم شكرا لزميلتي نبيلة في تونس شكرا لعائلتي وصحابي اللي دعموني شكرا شارع اللي بنيج زيدا كان حد دعمني نجاح بوسيف اللي حتى نهار متوانت باش تطلبني شكرا لكم ناس كل ما تعرفوش كديش محبتكم تشفي الروح وحنا محتاجين المحبة تشفي الروح وشكرا مش نقولها لكم لكم الكل بصوت أصالة حتى اللي مسألوه شكرا نعرف اللي ممكن مشاغل الدنيا أما شكرا للناس الكل على أي كلمة قلتها على أي حاجة على متابعتكم لنا في نزاع فهم شكرا على الكلمة الحلوة ورجعينا على 100.9 اف ام وخليك معنا مع احلى برمجة موسيقية. صباحك يقبلي. ستة واربعتاشن دقيقة في أسجون وزواء فهم يبدأ معاكم شوانا من ستة مكملين حتى لحديش في صباحك يقبلي. وصباحكم ورد، صباحكم حب، صباحكم إشراقة وأمين كل مستمعينا الغاليين الكل، وين ما تصلكم موجاتنا على 100.9 فهم، مستعملي الطريق، النقل الريفي، تاكسي، سيارة الأجرة، الكيران، سيارة تعليم سياقة، كل مستعملي الطريق، سيارة الخاصة، كلكم كلكم في الديار تسمعون فينا الحرة اللي أول حاجة تعملها تحط بريزم بتاع الراديو وتسمعنا في نزوة FM. يصبحكم مرد، يصبحكم فل، نهاركم أسعد الأيام. طبعا بيش نعدو نهير مرتاح، شو لازمنا؟ ضحكة تصبح. هذا ما وافعنا به مندوبنا في جهات الأمن عن آخر ما وصلت إليه التحريات في موضوع خطف السيدات. فقد تمكن البوليس من معرفة بعض أوصاف المصوغات التي كانت ترتديها النساء المخطوفات. يا مسبتي يا خرابي. ولا كلمة. ايه استنوا. ايه حصل. بتقول يا عادل تعادل تعال. ما انت سامع يا اخويا، ما تستعملش. وقد ارسلت نشرة لجميع الصياغ فيها جميع أوصاف الصيغة، وينتظر الكشف عن العصابة في أقرب وقت. والآن إليكم هذه الأغنية. والآن بقى بعد اللي سمعته ده أنا ههرب وسافر على بلدي. ههرب إيه؟ روح استنى أشوف عبد العال راح هناك ولا لا. وراح. راح من هنا على هناك. أنت اللي قايلاني. صحيح أنا اللي قلت لك بس راح من هنا على هناك. على هناك. لم هدومك وأنا لم هدومي ونركب أي قطر ونسافر على طول. وهنرجعوا إمتى؟ مع بعد ما نتشانق. يلا يلا يلا جاي. يا خرابي. مش عاوز أقول لكم على حاجة. استنى عشان أنا. اسمعوا بس اللي هقوله لكم. شوف الندالة هيلموا هدومهم ويهربوا. طب الحمد لله أنا لابس كل الهدوم اللي حلتي. ألحق أنفد بجلدي بقى قبل ما أروح في شربة مية. يلا. إيه ده؟ مركبين أسانسير في منديل؟ اتفقسنا. اتفقسنا. جون النبي حرصك. انا بس راح ازور امي في البلد عشان كانت عيانه من 9 سنين وماتت. يعني هي اصلا كانت قاعده تاكل وفجاه وهي بتاكل كان مسقعه وملقه. ايه ده؟ انا سمعت حاجه بتعمل كده. انت اللي عملت كده؟ انت ليه من اللي عملتها؟ انت اللي عملت كده؟ كده ايه ما انت يا طويلة؟ انت اللي عملتيها يا لئيمة. كان بيرطعوك مكرونة ولا ايه؟ انت اللي عملت مركب زمارة في مناخيرك؟ طب ما تشتغل كومساري طول محطة جاية في محطة جاية. كل الحقيقة حصل الله. حاضر فن. كل شيء انكشف وبان. كل شيء. كل شيء انكشف وبان. يا سلام. أحسن لك. كل شيء انكشف وبان. أنا يا فندم هقول لك الحقيقة. أيوه. لأن خلاص كل شيء انكشف. يعني انا هحكي لحضرتك اللي حصل بالظبط. ايوه حسب الله. لأن كل شيء بينكشف وبين. أيوة طبعاً طبعاً هقول لك كل حاجة حصلت. كل حاجة وضحت. فضل كل شيء انوضح. أيوة وبان. فضل قول. أنا هحكي لك. أيوة أنا هحكي لك الحكاية من طقطق لسلام عليكم. كويس. منين؟ من طقطق لسلام عليكم. الله أكبر. أنا كنت قاعد. كويس. هو كان ماشي. هو مين؟ طقطق. طقطق مين اللي كان ماشي؟ أنا الحقيقة أنا لقيته ماسك في إيده لفة. إيه اللفة دي؟ قلت له إيه اللي في إيدك ده؟ إيه؟ قال لي ده بتاع شاريه من عند اسمه إيه؟ قلت له طب وليه تشتري البتاع من عند اسمه إيه؟ ما تشتريش ليه البتاع من عند اسمه إيه اللي هناك؟ مش دي اسمه ايه؟ ايوه يبقى دي اسمه دوكي. بالظبط. ايوه ايه هو اشترى من عند دوكي؟ وقلت له البتاع اللي هناك طازه. ايوه انا بشتري منه الطازه. اه طلع ايه البتاع الطازه؟ اللي انت بتشتريه. يا سلام. ايوه يا سلام كل التوهان ده ولازم اعرف الحقيقه. انا اتقرطست في الموضوع ده وانت اتقرطست. انا ايه يا عصام الله؟ انا اتقرطست لوحدي. وكيف تسمح لهم يقرطسوك؟ ما انا لما اتقرطست ما عرفتش اخرج. ليه؟ القرطاس كان ضيق والحب ورطني مع ريا زي ما ورطك مع سكينه. لا يا حسام الله اللي ما تورطتش. انا حكومه وفهمان كل حاجه. استغلتوا طبتي وضحكتوا علي. ضحكتوا علي واولكم سكينه مرتي تقول لي خد الصيغه بحي علشان مرت ابويا عياني وهي عايزه تبحي عشان تصرف على البيت وعلي. مقطعها من مسرحية ريا وسكينة اللي ما نتعبوش أني حقيقة مسلسل ريا وسكينة تفرس علي برشا مرات. المسرحية كذلك برشا مرات زوز فيهم قصة عتيقة وقصة محليها وقصة تتمثل وقصة تتحكي وقصة تتوارث. الأجيال إن شاء الله يعجبكم المقطع هذا. المسرحية فيها عمالقة الفن الشرقي عموما في المسرح والتمثيل. توصلنا معكم حتى ل 26 دقيقة في أسوديو نزوها فيما. عندي برشا ذهب تخير حتى عمتي فاطمة إذا تسمع فيها نقول صباح الورد أنت وسليمة شنارك مع سدلية من سمحة حتى هي دعت لي دعوات محليهم يشارككم في كل دعوات الخير اللي جوني فقط أنتم زادة شاركونا وش رأيكم الكل خير. اقترحوا علينا مقاطع تسمعوها. اقترحوا علي زادة نغم القاعة الخابية. كملت اختاري لكم أني نغم لكن قبل نغم ذي لفنانة تونسية تولدت في 4 نوفمبر 1936 ووفاتها المنية في 19 مارس 1990. هي مغنية وفنانة كذلك تونسية. مشوارها بديو عمرها 16 عام فقط. حققت نجاح كبير في عام 1957 وقت الاستقلال تونس وأعلنت الجمهورية ونهضت الإذاعة الوطنية التونسية. نجحت الفنانة في التقدم إلى الإذاعة اللي اعتمدتها مطربة. وقت ما أحيت أم كلثوم حفل في تونس عام 1968 استمعت ومع سيدة وصيلة قرينة الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة غنت لهم في حضرة أم كلثوم يا حبيبي كل شيء بقضاء. من وقتها بدأت مشوارة فنانتنا. أكيد فيما شكون عرفها واللي ما زمن عارفهاش نزيد نقول لكم الكلمات على الأغنية من كلمات الشاعر جعفر ماجد. شو تقول تو تعرفها؟ لأنك لم تعرف الحب قبلي، لأن النساء على كل لون وشكلي، لأن البساتين لا تنبت الورد في كل فصلي، لأن الطبيعة لا تمنح الخصبة في كل حقلي، لأني أحب بعنف وأطلب العنف مثلا بمثلي، فإني سأقتلك اليوم حبا وحبك يعني كذلك قتلي. يقول جعفر ماجد سئمت الكلام الذي احفظه عن العشق والعاشقين. حبت سمعني كلام بلا ذاكره فكل المواعيد ألغيتها من سنين، ولأنك لم تعرف الحب قبلي. عليا تونسي رجعينا. I'm not afraid. 450. كلمنا وخلي صوتك يوصل. أحلى صبحية وأحلى طلة على نبزة وأفهم. يا قصص عم تكتب أسر. قهوة صباح. قهوة صباح. قهوة صباح. شفتش كذب وذنب مجتك على 100.9 اف ام، وخليك معنا مع احلى برمجة موسيقية. صباحك يقبلي. ستة واربعة وثلاثين دقيقة، مازلنا كبدنا معكم مشوارنا ومواصلين حتى لحديش في إصباحك يقبلي. تسمعوا فينا على 100.9 FM، تشوفونا على صفحتنا على الفيسبوك نزوة FM بالفرنسية، وكذلك على اليوتيوب متاعنا نزوة ميديا، وعلى تروادوبي راديو نزوة بانيت. والحقيقة ما بين الناس اللي ما وجدت لهاش تحية شكر خليتها لتوخط اللي حاضر معنا، اللي هزتني هي أصلا للسبيتار وبنتها اللي تقول لها بنتي ومرأة. الحقيقة أني واحدة من الناس تقويني وتعطيني برشا دعم معنوي، ومش كان أني بارشا منكم ياخذوا في طاقة منها. حبي نبوس على جبينها وقولها شكرا لها، وكذلك عمل عروسي زوجها لأنهم كوبل ثنائي، وإن شاء الله ربي يبلغهم ما يتمنوا. كتش خامسة، صباح الورد يا وردة. صباح الفل، صباح الفل والياسمين، صباح الشفاء. امين ان شاء الله يا رب يعطيك الصحه كوش، وشكرا ليك الحقيقه. انت الله يخليك. انت بتعرفي جمله وقت اللي يسالوا قالوا لك شكون هذه بنتك، قلت لهم اي بنتي، قديش التو ترند في ترند ومش تبقى ترند في ودني الحقيقه. فشكرا ليك الف مره. بنتي مرحبا بنتي، الله يخليك يعطيك الصحه كوش. شاملت من بعدي اني اخر لون، اللون البنفسجي، بعد اللي حكيته في برشا الوان اخرى مع الهادي وسونيا وسكينه، واليوم احنا باش نحكوا على طاقه الاتجاهات. لكن قبل نحب تشيري لي بسرعه لبعض الالوان، خاطر نحب برشا الالوان. باهي حبيبتي، صباح الخير ليك والمستمعين الكل. نقول متفائل هبه ربانيه، هذه لك انت بدرجه اولى. أيه. ونعمه عظيمه يفتقرها الكثيرون، فلا تظلم نفسك وتكون منهم. لازم الواحد ديما يكون من المتفائلين. ان شاء الله. حكينا فاطمه كملنا، حنتي وصلتي اللون البنفسجي. اي حكينا على اللون الزهري البرتقالي والزهري. لا الزهري حضرت عليه معك انت. البرتقالي تقريبا اخر لون. البرتقالي والبني، والبرتقالي والبني هكا هو. بعدك اني اليوم لابسه بني وذهبي. اني لابسه بني وذهبي واكحل هكا هو. لما يجيهم الكل حكينا عليهم هم. ومن بعد خلنا الطاقه، كملنا طاقه الالوان. ودخلنا طاقة المكان. طاقة المكان اللي هي سموها الفونغ شوي. حكينا على هي همسة المحيط. أي بها نتخلصوا من الطاقة السلبية، نوصلوا للنجاح، نغيروا حياتنا، نغيروا منزلنا، نغيروا مكاسبنا. وحكينا على الطاقة السلبية في البيت والسبين فيها، اللي هو التراب والعنكبوت والكراكيب. والطاقة الإيجابية اللي يجيبها لنا صوت القرآن والعصافير والكريستال والطفل الصغير والمكان البارئ. وحكينا على طاقة المكان والكراكيب. الكراكيب هيك القرب باش نقولوا فيه كيفاش لازمنا نتخلصوا منها، وكل شيء راهو يعمل لنا في طاقة سلبية. وحكينا على طاقة البركة، وجبدنا على دار الجدة، حكينا على الجدة كيفاش جدة قبل تعطينا الفلوس بالرغم ما تخدمش، كيفاش حوشها نظيف بالفتيات الصغار، كيفاش حوشها نظيف يتفرح بالعرجون. أيه. يتفرح بالجديد. أيه. لاحظ شيء مريحة، تعرفي لي أني من أحب الأعمال هذه في الدار، عنا شوية تراب في الدار، من أحب الأشياء إلى قلبي لي نفرح بالعرجون. حس براحة نفسية مش عادية الحقيقة، حتى ما نلقاش تراب نخرج قدام الدار. هي فاطمة طاقة في المكان تجمع فيها النار والخشب والتراب. أي. والشمس. معناها أكل الحاجة الطبيعية، وين تعملي بالحاجة الماتيريال، وين طاقة في المكان تزهى في الدار. هذيك اللي طاقة نتاع دار جد، حكينا هذيك طاقة البركة. باهي ان شاء الله ديما ديانا ما يعملوا. واخر مرة حكينا كيفاش تحول بيتك اللي راحت واحد استجمام. باهي باستعمال الفونغ شوي اللي هي طاقة المكان. اليوم باش نحكوا في بالنا على الاساس، اليوم باش نحكوا على المدخل البيت وغرفة، هي المكان شيء المنزل. المدخل البيت وغرفة النوم والمطبخ وغرفة المعيشة والحمام. في بالي باش نحكوا اليوم على المدخل شويه، اريد كون الناس لازمنا نحكوا على اللحظه على الاتجاهات وتاثيرها علينا. في الدار وعلى وين باش نحط بيت النوم، وين باش نحط معناها اتجاهات، نقول احنا على اليمين على اليسار هكا. هي زعما عندي درايه بالاتجاه باه كل جهه من الاتجاهات الاساسيه ولا الفرعيه عندها طاقه تعكس تعكس على علينا وعلى مستقبلنا معناه باه وعلي قاعد يتلقى فيها اللي يتلقى فيها المكان اللي هو قاعد فيه تعكس له طاقه معينه معناه وكل جهه من الجهات عندها موجات وذبذبات معينه تحمل معاها لون معين زاد من الالوان الطاقه منتشره حول اللي كنا نحكوا عليها وتعكس في الحاجات الاساسيه اللي في الحياه هذه معناها الحاجات الام اللي هو الماء والهواء والتربة والشمس والكواكب والنار بيه انا اختك جفار حاجه ثانيه بيه جهات الاساسيه نبدو اول جهه اساسيه هي الشمال الشمال لون الطاقه نتاعها لونها احمر احمر بيه وهو من افضل الجهات لون يغذي وينشط وينمي وينمي شاكرة الجذع اللي هي حكينا عليها أقل الجهة البطنية معناها أول شاكرة في العمود الفقري وإذا كان واحد حب يفتح محل تجاري ولا باب دارة ولا يفتح للشمال معناها باش يزيد الرزق ويفتح للشمال باش يزيد الرزق باه باه اللون الثاني الغرب الاتجاه الثاني الغرب اي الاتجاه الثاني صحيتي هو الغرب أي. الطاقه نتاعها خضراء طاقه منظمه وطاقه لطيفه برشا تمنع احتقانات الجسم كان واحد يشعر بنكد ولا توعك نفسي ولا حاجه يستقبل الغرب واني استحضرتني وقتها اهالينا كيف يجي واحد باش يحتضر يقول لك غربوه اي صحيح اكل كدر نتاع ال معناها حاله الفزع الموت والكل هذيك باش هي تخفف عليه الامر باه التعامل مع الغرب هذايا مثل جرعات الدواء يسموه كانك خديتي حربوشه من الدواء كي تهربي للغرب شوي تقعدي في بلاصه فيها الغرب كانك خديتي حربوشه نتاع دواء تنحلك الم معين اها باهي شنو النجم مثلا النجم نحطوا سريرنا في بيت اللي نرقدوا فيها على الغرب ان شاء الله عاد ما تحرقيناش المراه باهي الجنو اللون الطاقه نتاعها برتقالي وهي طاقه مفتته تفتت الطاقه السلبيه معناها اسمها طاقه مفتته اللي هي تفتت الطاقه السلبيه وتعامل معاها بحذر معناها كي نتعامل معاها بحذر ومن مستعملوهاش مدة طويلة معناها كيف توقع في الجنوب ولا حاجة ما تعملش مدة طويلة لأنها كان باش ترجع بالسل تطولي فيها القاعدة غادي توصل بالسل اتجاه المنزل ولا المحل ولا المكتب ولا حاجة ما يتحببش باش يكون للجنوب معناها باه لانه يستنزف الطاقه وقتها واللي هو مكفف هو اللي يستنزف طاقه معينه بي. هو يفتته وفي نفس الوقت يستنزف الطاقه باه واضح وحنا راقدين مثلا كيف يرقد الواحد ما يحطش راسه في شيره الجنوب وكان رقد ما يطولش فيها معناها يجي باش يبدل شويه ممكن تقلق شويه ما مش باش يبقى يتقلق هو بدا يتقلق يولي واحد راسه للجنوب ونرقد كخر بالحق أنا نجرب أنا ديما نرقد للغرب نرقد بالعكس وقت اللي يظهر لي هيك ما يجينيش النوع ولا في ساعة نحب نرجع ما نحبش نبقى برشا وني راقدة للجنوب صحيحة في تجربة الحقيقة باه باه الشرق الشرق يحمل لون بنفسج هو طاقة روحانية تعالج المشاكل النفسية كان عبد حبي عنده توتر نفسي في لحظة تغشش ولا حاجة يشوف الشرق وين يتجه له يمشي خطوات نحو الشرق يتنح عليه كل يحس بالاسترخاء والتخاطر باه والصغار ديما يحبوا يرقدوه معناه على شيرة الشرق معناه باه هذه كمان الألوان الرئيسية والألوان الأخرى الشمال الشرقي شنيش معناه كي نحكوا شمال وشرق من الالوان اللي كنا نحكوا عليها هي مزيج بين الاحمر والبنفسجي هو طاقة قوية برشا تنشط الجانب العقلي والروحي للجسد. عبد ينجم يرقد اتجاه للشرق ووجهه للشمال. يرقد اتجاه الشرق أما وجهه وقت دوره يدور وجهه للشمال ما يخليش للشرق علاش وقت بيستجمع بين الطاقتين الواحد الشمال الغربي تحمل ذبذبات مزيج بين الأحمر والأخضر الأخضر ينظف والأحمر يشحن هو طاقته قليلة معناه مش سبحان الله قديش فما تكامل في الألوان وفي الإتجاهات سبحان ربي ما يخلق من حتى التفاصيل بسيطة معرفتها تزيد وهك علاش جي قوس قزح شفتي كتصب مطرة أي. ولا حتى كنك تتلق ولا ما تصبش مطر ساعات انا كنبدا نرشه في الدار احنا عندنا العشيه تبريده نبقى في اتجاه معين خاصه تقول الشمس ضاربه في الدار لين يخرج قوس قزح كنبقى نلعب من اللي يخرج لنا قوس قزح برافو يعطيك الصحه فعلا في زاويه من الزوايا وان شاء الله ايامكم ديما ديما قوس قزح وملونه يا ربي باه هو ما كيف حكينا الشمال الغربي طاقة قليلة معناه ياخذ شحنة من الشمال واللي ياخذ الشمال يستهلك الغرب باي علاش طاقة متاع قليل باي الجنوب الشرقي تو اي ذبذباتها مزدوجة بين البرتقالي وبنفسجي البرتقالي حكينا عليه قلنا يفتفت اي وهو يقوي في النفس الطاقة السلبية معناه كيفتفت يجيب لنا الطاقة السلبية الشرق يشحن بجانب الروحي هكا علاش معناه نتجه ما نحاولوش نتجه برشا ليه وهو زاد طاقة مخفضة برشا معناه وجنوب الغربي ذبذباته الأخضر والبرتقالي تجمع البرتقالي. اتجاه منظف ومفتفت في نفس الوقت ينظف ويفتفتك معناه ويفتفت الطاقة السلبية اتجاه يسهل لكل الطاقات الموجودة من الجسم والمنزل ولا المحل ولا التجارة معناها أي طاقة يستنزفها كان في المحل معناها تحلي بابك على الجنوب الغربي رزقه يولي قليل معناها وكل معناها من الاتجاهات الإنسان اللي ما ماذا بي ما يتجهلهاش برشا وكل وصلنا هذوما ثمانية اتجاهات ننصحوا هم تويك العلماء ولو يعملوا ولا الناس ولو كل دار تلاقي فيها بوصلة مهندسي أسب البوصلة الناس قاعدين تخدم بطاقة المكان تو فعلا هوش كلام راهو وهمي ولا ملا شيء تو مهندسين المكان يشوفوا وين يحطوا مدخل الدار كيفاش لازم يكون للشمال ديما وكيفاش الدار يلزمها البيت النوم وين تكون وبيت الصغار وين تكون واللي عندك صغير مذبذب برشا ولا صغير حاجات علميه معناها ماذا بينا نتفتنوا لها خاطر هي حاجات علميه برشا حتى اذا ما عادش نجموا اتجاه منين نحلوا باب دارنا ولا ما عادش فما حاجات نجموا نبدلوها الوان نزيدوها ونحطوا نبدلوها فاطمه وكان بدلناهاش ونحكوا ندخلوا عليها تحسينات اخرى كيما مثلا الالوان كيما سريري في بيت نوم الصغار والوانها اتجاه هذاك مقدور عليه سرير بيت نوم باش نحطوه ولا فعلا. مثلا انا عندي صغير مذبذب وبيت نومي اني هي اللي نقول نبدل بيت نوم صغير نحطه في بيتي مي ونحول بلاصه اخرى ان شاء الله حنيته ونوصلوها اما هو راهو علم ماذا بينا كل دار فيها بوصله باش يعرف به اتجاهاتها وين يحط راسه احيانا تربي تحطي راسك تولي راسك مثلا عاجي وين التاكل تاع السرير ساعات انت تشق لك باش تحطي شيره الرجلين باش نرتحت رقدت مرتاحه لان هذيك البوزيسيون بدل شيره السرير نتاعك الباصه هذيك بالضبط ان شاء الله بشوي شوي نطرقوا لها وان شاء الله ما نطولش عليك وفاتين ان شاء الله غدوه شكون موضوعنا كوتش غدوه باش نحكوا على المدخل طاقه المدخل المدخل خلينا نبقى متشوقه لطاقه المدخل يعطيك الصحه ونبوسك بوسه كبيره من جبينك ونهارك اسعد الايام يا كوتش باش نهدي لك انت والمستمعين الكل غنيه لطيفه العرفاوي اللي تقول فيها وللشمس من بعد الغياب طلوعها من بعد الغياب طلوعها تغذيها قلبي العمره الطفلة سمرة كترا تكسب القمرة ومغيارة وحلوة وسحارة المغيرين الكل راهم أحليهم يسحروا بجمالهم بكليهم برش حاجات أخرى مش السحرة الله يبعد علينا توصلنا معكم حتى لستة وثمانية وخمسين دقيقة في أستوديو نزاع فما ومصير معكم مشوارنا بدنا بستة مكملين حتى للحداش معكم في صباحك يقبلي لليوم أول نهار في شهر أوتو وثالث نهار في السنة الهجرية 1444 للهجرة. إن شاء الله ربي يعود علينا للخير والفرحة والبركة يا ربي. أني توحشكم، إذا توحشتوني خليني تعليقاتكم. وصلت رسالة الحقيقة الرقم ما نيش مثبتة فيه تو نشوفها بعد بترو كالر محليها المساج وصلني على الهاتف معنا اللي بعثي مساج بكون ما يحبش يحط التعليق ما ببرشة وجوه محلية مقلوبة يقول لي إن شاء الله نهارك زين ومزين كيفك وكيفك زادة للباعث رسالة وشكرا لكم الناس الكل. مش أنا مزال أتواصل معكم أخذنا نصيحة في تقالي إيجابية من الكوتش خمسة اليوم بش ناخذ نصيحة مهمة برشة نصيحة اللي اتأثت هنا جمعية تنسي الوقاية حادث الطرقات المكتب الجهوي ومن خلال رئيس سي عمار حويتاني إن شاء الله نهار نخرج معه للشارع علاش ليه ونحكوا مع عندهم أني مرة ساعتنا القام في الشارع نحب نكون معهم صغار وهم يوزعوا في البليون في برشا نصائح يدلوا السائقي ومستعملي طريقة هم محلاها ومحلاهم في الجمعية. نستقبلوه حاضر معنا سي عمارة. صباح الورد. صباح النور فاطمة. صباح النور جميع مستمعي ذات الزوا. الله يخليك. شنحوالك يا عمارة؟ الحمد لله. شنحوالك ايدك لباس بعد الجبس؟ الحمد لله ألف سلام عليك إن شاء الله. سلمي لي برشا على وجدي وعلى العائلة الكل زادة يوصل إن شاء الله. وقول له إذا راني في شارع ما يحاولش يكلمني خاطر مسأل إن شاء الله. باهي عم عمارة فما هو شفت ما بين تونس وقبلي حاجة واحدة بقت لي في مخي اللي احنا في قبلي أصبح عنا عدد سيارات أكثر من أني نحس سكرة أكثر من الشارع وأنه في كل بلاصة فما حاجة اسمها شنجل اللي احنا وفي حين الناس ما ندريش هل ينطبق عليها مثل احنا نخافوا وما نطبقوش وحدنا مش وحدنا نمشوا بأخلاقين نطبقوا ما نحطوش سياراتنا في ترتوار ولا حاجة لا لازم فما خوف فما حاجة ردعية فما شنجير لو ما يخلينيش نحطوا سياراتنا في أماكن مش مخصصة لها ولا نكفوا باش نقضوا من حانوت ونحبسوا الدنيا كل وكذلك أنا أصبحت عن عدد سيارات مرتفعة في أولادي قبلي هو شوف هو في الواقع بالنسبه للوضعيه هذه هي وضعيه شائكه شوي خاطر هي هذه حليزتنا زيادة العربات الساعة بسرعة معناها في السنوات الأخيرة هذه معناها تضاعفت عدد المرات عدد العربات وبالنسبة للشنغات هذا كموضوع معناها طبعا يهم البلدية بصفة أي طبعا بسوي ولكن هو البلدية زي ما تهيئ الساعة معناها مآوي للسيارات من تحط سياراتها يعني باش ربما تنجم تكون ما تنساش حاجة هو لو شوف لو احنا نشوف العدد ياسر ولكن هذا هو معناها اذا كان شنغال يخدم جمعه تو ما عادش تلقى حتى شيء معناها يولي ربما شنغال يتلز يخدم معناها يظلم شويه العباد ربما في وضعيات معينه ما تعرف هم شركات خاصه هذوما وبالتالي معناها يلزم المهم هو قبل شنغال وقبل كل شيء هو بصراحه يلزم البلديه معناها لحد علمي معناها عندها ربما برنامج نتاع زوز مئوي نتاع سيارات صحيح. على كل حال ان شاء الله ربما معناها يحضروا هذوما يهيئوا يخفوا. او يسهلوا يخففوا معناها كثير من المشاكل فعلا. مع تهيئه ربما زاد محطه ربما معناها نتاع النقل البعيد نتاع الواجهات وكذا على كل حال ما نعرفش يرجعوا ولا المفروض تهيئ العمليه وبالتالي معناها تتنفس شوي تقول انت وسط البلاد يتنفس شوي ان ما نحطوش مثلا بحذا سبيطار فما تاكسيات وفما لوجات مع بعضها وفما سيارات اللي تجي للفضائيات التجاريه وفما سيارات نتاع الناس اللي تخدم في سيارات نتاع الناس اللي تخدم في السبيطار وسيارات نتاع الناس اللي تخدم في الادارات المجاوره والشارع ذاك وحركه فيها كبيره برشا ومن الفوق ان نلقوا فيها الحقيقه نلقوا فيه مشاهد مش عاديه فان شاء الله يا ربي تو نتواصل مع بلديه قبيلي ونشوفوا نوصل المشروع نتاع ماذا خاطر مهم باش ينفذ شويه على البلاد باش نوصلوا سالمين. يعطيك الصحه وهذا بالطبع ان شاء الله على كل حال ان شاء الله تتحسن الوضعيه ربما معناها في الايام القادمه نشوفوا حاجه زاهيه. نصيحه اليوم هو حبينا بالطبع ديما نحبوا معناها وخيانا مستعملي الطريق بصفه عامه معناها يكونوا سالمين هو نصيحه اليوم هو ربما ثم الحمولة الزايدة في العربات اللي هي بالطبع معناها تأثر على معناها استقرار العربة في الطريق الحمولة محددة بالصانع كل صانع معناها في عربة يحدد لك الحمولة طبعا ثم الشاحنات الصغيرة ثم الشاحنات الثقيلة ثم حتى العربات الخفيفة ساعات معناها نعبوها بأشياء ربما تعطل الرؤية معناها تعمل لنا ربما بعض الاشكاليات كذلك حتى هاك الانواع نتاع التوك توك نتاع كذا ساعات معناها البارح شفت مشهد بصراحه معناها نوعا ما معناها خطير معناها باش ما نقولش حاجه اخرى خاطر توك توك معناها تصور انت السائق ومعاه معناها زوجته ومعاه صغاره من قدام الكل فك التغطيه الصغيره هذيك التغطيه الصغيره مش حتى في البانه معناها من تنجي الكل معناها غاديكا وهذا بالطبع شكل خطر لانه تعرف معناها السائق الراكب اذا كان ما يكونش معناها شاد مكانه معناها صحيح طبعا هذا كل حتى ذكرني يا عم عمارة بعد اذنك التوك توك ذكرني بحادث نتاع وفاه شخص معروف برشا كبير الله يرحمه في التوك توك جست فمشكون ضرب له التوك توك معناها راهو التوك توك ما عندهش توازن باش نحط عليه عائلتي باش نخاطر ما نقولش نطلع عليه باش نخاطر بعائلتي الكل في توك توك يعطيك الصحه هو من اخطر من اخطر العربات اللي تنجم تكون موجوده فهمت بالطبع في نفس الاطار اكيد زاد حتى هاك عندنا برشا اعراس تو كذا ساعات وحتى معناها الشاحنات الخفيفه معبيه بالعباد من تالي اللي هو مش مكانهم معناها وقت تعرف الحوادث هذيك لا قدر الله فرحه تولي من ربما حاجه اخرى هذا كل معناها حابين كيف نبهو. كيف حتى هذه عم عماره ذكرتني الحقيقه هم دار خالتي نجات الله يرحمهم بنيت كل قمره زوز توامه محلاهم ماشيين باش يجيبوا عروسه من ولايه مجاوره وشارج وبرشا ضغط ونشوف الكورتيج حني تو كورتيج نتاع عروسه راه ما عادش العرسه نهزوها بدو ثلاثه اربع كراب ليه بدنا نتفاخروا بعدد السيارات وحتى تبدو لي كتكاتو معبيه كماين وين يجي لهم الناس وهم نمشوا ما ندري شنو الفارق انك تمشي تطلع فيك في كهرباء وتعرض روحك للخطر توصل دار عروسه تطلع العروسه مش تطلع معاك العروسه راه في الكتكات اللي تطلع فيها مش تطلع مع في كهرباء العريس وتروح على راحه وين المشى وجاي شنو مش تزيدك ففقدانهم حقيقه تو ياثر فيهم بالك ياثر في امهم وفي ناس تعرفهم كلها يرحم يرحم كل متوفين فنحاول فراس بضروره كل الناس كل تمشي راهو مش بضروره نعبوا مش فخره عدد الكراهب فخره ان يتعدى سلامات في نفس الاطار هذا كل في فاطمه هو بالطبع معناها ديما نحكوا على سلامه مستعمل الطريق، سلامة الراكب، سلامة السائق، هذا الكل علاش خاطر نشوفوا في مآسي قاعدة تصير. صحيح هو معناها راهو الموت معناها حق على الناس الكل، ولكن راهو الطريقة هي اللي ربما معناها تخليك أنت تراجع نفسك، وهذاك علاش ديما نحاولوا نردوا بالنا ونحاولوا نستحضروا ديما نقولوا معناها أنها راهو هاك النفس هذيك البشرية ربك سبحانه وتعالى أعطاها لك واستحفظ عليها، ماكش أنت اللي تحدد معناها أو ربما ماكش أنت اللي تتسبب في لا قدر الله معناها موتها، لأنك ربك هو اللي يعطي الأجل، وبالتالي أنت حاول معناها تطبق القوانين. إذا قلنا بالنسبة للحمولة الزايدة راهي تأثر، وخاصة معناها تأثر على العجل، تعرف الدنيا صيف تو معناها تأثر على العجلات، والحمولة الزايدة كما قلنا سواء سنعة ولا بشغرة وكيف كيف معناها في جميع الحالات هو ثم وزن زايد قاعد بعد اذنك عم عماره، هو اني شوف ساعات فما شكون الكمين، خليني من كمين الجرافيا اللي يجيبوا في الحجاره ذوكم اللي ما يسكروش بالقد يبدا الشرع كلها احجار وتسبب مخاطر، هم في العاده لازم يعلقوا شريط احمر في اي حالات في الشاحنه، شنو الحاله اللي لا هو الشريط الاحمر هو بالطبع اذا كان فاتت طول العربه والحاجه اللي فوق العربه فاتت معناها طول العربه ماذا بيك تعمل شريط احمر من تالي باش اللي من بعيد يفيق بها، خاطر ساعات انت تبدا تمشي باش تقص عليها من تالي او تفوتها تولي معناها لا قدر الله سبب لك في حادث من الامام، ما يلزمش تفوت طول العربه تماما، ما يلزمش تفوت طول العربه، اما من تالي معناها ثم حد معين اللي ما يلزمش تفوته، وحتى حد ما تخرج معناها على العربه اذا تعمل شريط او تعمل حاجه حمراء تجلب الانتباه، هو من المفروض تكون معنى حاجة تفجح حتى الإضاءة وكذا، معناها هي اللي هي تخلي أن الناس تفيق باللي ثم حاجة زايدة ولا العربة. وكما قلنا ديما معناها الحاجة اللي غير قانونية طبعا ديما راهي تقلق، وديما ديما تعمل إشكاليات، وديما تعمل تعدلك ربما تنجح مرة برشا مرات مرات أخرى ما تنجحش. صحيح. هذاك علاش اليوم زاد الناس جايين للسوق معناها وخيانة من بعض البلاد المجاورة كذا، جايين للسوق ماذا بينا زاد ينتبهوا معناها اللي الحمولة اللي موجودة في العربة في علوها في وزنها في كذا سرعة ما يسرعوش يسيسوا روحهم، وإن شاء الله الناس كل يكونوا سالمين ويثبتوا من عجلاتهم، خاصة كما قلنا صيف تسخن مع الزفة مع كذا معناها ماذا بينا يكونش معناها الهواء ربما أكثر من لازم أو أقل من اللازم يسبب لها انفلاق عجلة ولا قدر الله تولي كارثة، وبالتالي معناها إن شاء الله ربي يسترنا كله. هذا هو صفة عامة معناها اليوم حبينا كما قلنا نحكوا على الوزن الزائد، ماذا بينا كل انسان يحترم الوزن اللي موجود في العربه وربما حتى صيغه العربه بالنسبه للركاب وكذا، ماذا بينا باش ما نتبوش في حوادث ان شاء الله سالمين الناس كل ان شاء الله. مش بضروره يقول لك راهو هيا انا مثلا في فرح ولا في عرس ولا من عرس مشي اخرى لاي غرض يقول لك هيا الصغيره راهو نحطها في حجري، صغيري نحطها في حجري مش ما يقلقش ذي عندك طبعا وهذاك اي لا قدر الله تعرف انت صغير طولا تنجم يتنطر معناها في اي لحظه نجم على الموبيليت وبالله نجم يتنطر حتى معناها موش لا قدر الله حادث كبير الحقيقه التور مره عائله كامله على دراجه ناريه اقسم بالله على مرتين باش نحاول نحبسهم وبعد تالي ما نجمتش الحقيقه، لكن مشهد راهو يغيظ، الاب وراها الام وفي وسطهم ولد صغير وراها الولد الكبير وفي حجره الولد الوصاني، علاش والله علاش هو شوف هو ربما على غالب احنا كل واحد كيفاش يشوف الوضعيه يقول لك انا معناها عندي عربه وحيده وما نجمش نكري سياره ما نجمش نعمل كذا ومش مبرر بالمرات مش مبرر، ولكن على غالب كل واحد معناها ما يخممش في العقبه، يقول لك حتى شيء هاي تتعدها ومعناها تنجم تفوتها وتنجم كذا، وهي لحظه غفله معناها لا قدر الله، وان شاء الله هو الموضوع هذا نزيد نحكوا فيه نهار من النهارات معناها تكون معناها نعطوه نصيحه اكثر وان شاء الله ربي يسترنا نسكت. واضح ان شاء الله ربي يسرك يا عماره، يعطيك الصحه، نهارك اسعد الايام. نهارك زين يا عائشه. الله يخليك. ومصيرنا ومشوارنا معاكم ونحكم كل شيء تخموا فيه ببساطه، خاطر كل شيء كل شيء كل شيء تبسطت هون ونتهولة. اي مشكله عندك اي حاجه تعني جربوا رواحكم، عندكم مشكله ما ندريش ان شاء الله حتى نقصبوا الغاز ندخلوا بحضنا يمشي يجيبوا الغاز مقطوع وهم نجيبش نز وهي رسمية لها خارجة من الدار تجيب دبس غاز وتجي الفلوس عند ربي وربي إن شاء الله ديما يرزقنا ما هيك نبيل كيولي نبيل مرتاح اليوم معاها معاها. مبروك مبروك راهم اللي جون بيان معناها يرجعنا مش كيفنا فقري صحقوا شكيتا مزيلها في ثني جاي ليبيا. انا مش ندير لكم اغنيه محلاه واني لوجه الاغنيه اللي قعدها مبروك يعطي الصحه. لقيت مايكا سيب تغني في اغنيه مع فنان اسمه فريد غنام مغربي رائعه جدا. شو تقول ببساطه ورجعي تعرف واحد ما تقولش ما فيه تعرف واحد مرتاح فيها ريح روحك دنيا ما تسويش عيش خد دماغك جمع أصحابك وعمل حاجة ما تقولش ما فيش عيش ببساطة عديها والله ما حدش دايم فيها ببساطة ببساطة عديها والله ما حدش دايم فيها ببساطة ببساطة عديها عشها ما تبقاش مهموم بيها واحدة بتمشي ما بتجيش years you like to meet to go over everything they say that I'm supposed to heal ya but I ain't done much here Yes, sir. هيك أحلى لنفس وثير. الشمس بعينيك ونحلف لو نمشي عالجمرة حبك يهدي جناحك خدك ويمسح لي دمعة خدك يا أما قلبي منك توحدك اسمع اسمه في دقات أنا عمري سقيت وبيتك شفته يكبر بك وبيا أنا عمري سقيت وبيتك شفته يكبر بك وبيا فتح كل وعد على خدك يمسح لي دمعة خدك ورقيت في البنيدية عمري ضاع محبتك يا للا شجرة عمري رجعت حية. ولو ما كنت نخاف من الله نقول حبك يحيي اللي مات. عمري دورة يا وفلان ورطيتك من ايديا. عمري دورة يا وفلان ورطيتك من ايديا. ولما حبيتك يا ليلى شاشفة عمري رجعت. برنامج صباحك يكبلي مع فاطمة الجعيدي باش تكتشفوا آخر المواضيع وأهم الأخبار وتستمتعوا معنا في أحلى صبحية نفزوية من الاثنين للأربعة من الستة للأحداش متاع الصباح على الفريكونس 100.9 FM ولا على الباش فيسبوك نفزوة FM. العين اللي ما تشوفكش خسارة كل اللي راتو، والقلب اللي ما يحبكمش شي يعمل في حياته؟ بالله بربي يقولي لي اللي ما يحبكمش واللي ما يشوفكمش الشيف وش عمل في حياته. لطفي باش نقطو وصلنا حتى ل 7:23 دقيقة في أستوديو نزوة FM. اقترحوا علينا اغانيكم اللي تحبوا تسمعوها في تعليق على صفحتنا على الفيسبوك نزوة FM، ولا اطلبونا على 75 493 859. وقيت نعمل نويكم جولة في الساحة الوطنية على أهم أخبارنا. نفزاوة نيوز. في نفزاوة نيوز نبدأها بقرار وارد في الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، وين قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد التنسيق بين وزيري الداخلية التونسية والجزائرية عدم إخضاع الأشقاء الجزائريين المغادرين لتونس لأي إجراء يتعلق باختبار تقصي جائحة الكوفيد، معناها البي سي آر، في كل المعابر الحدودية انطلاقا من أمس لحد 31 جويلية، وهذا تجسيدا للعلاقات المتميزة ما بين تونس والجزائر. عادت بطحة جربة للي قاضين الجربة عنده بقضية اليوم باش يوصلوا مسافر المطار إن شاء الله ربي يوصل مسلمين للعمل بعد توقفها بسبب حادث سقوط شاب من البطاح. هذا مازالت فرق الغوص بالحماية المدنية وحدة حرس البحري تبحث عن الشاب. طبعا هذا اللي أكدته وكالة تونس إفريقيا للأنباء. جامعة الدول العربية دعت لاستمرار المقاطعة العربية لإسرائيل كأداة قانونية لمعاقبة الاحتلال. بدأت بمقر الأمن العام لجامعة الدول العربية إهماس أعمال الدورة 95 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل المستمرة لمدة نهارين أمس واليوم. أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأرض العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في كلمته الافتتاحية خلال الدورة أن المقاطعة العربية لإسرائيل أثبتت أنها أداة فعالة وقانونية لمعاقبة إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال، ادعى إلى الاستمرار بالمقاطعة متاعها وتعزيزها كأداة فعالة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإفشل مخططاتها الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، ونوه بمواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، اللي يستوجب تدخل المجتمع الدولي وبالأخص مجلس الأمن والمجتمع المنظمات الإقليمية والدولية. في خبر صحي، أستاذ في علم الفيروسات بكلية الصيدلة بن نصير محجوب العوني يؤكد أن مرض الجدري للقردة مستفحل حاليا بإسبانيا ولم يقع على مستوى وطني تبليغ عن أي حالة حتى التو. شد زادة على أن وزارة الصحة تراقب عن كثف مدى تطور الأوضاع الصحية في هذا الشأن. بيّن العوني كذلك في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وأن مرض جدري القردة بصدد التفشي بشكل كبير في إسبانيا بعد ما انتشر في برشا دول غربية في أوائل ماي اللي فات، وأن تسبب في إسبانيا في وفاة زوز أشخاص وما يقارب 4300 شخص إصابتهم وأضطر إلى ما يزيد عن 140 مصاب إلى الإقامة بالمستشفيات. هذا وأكد أن المنظمة العالمية للصحة نبهت من ضرورة متابعة الوضع الوبائي المتعلق بجزر القردة على المستوى الدولي وتوخي الأخذ، خاصة بعد تسجيل 8 حالات وفاة على مستوى العالمية. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد أن الجزائر كانت وباش تبقى سند لتونس، هو ما يحتم عليها الواجب التاريخي. أضاف تبون في لقاء صحفي مع وسائل الإعلام أمس العشية أن الجزائر تتعامل مع الشرعية اللي مثلها رئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره رئيس شرعي منتخب من الشعب التونسي، وبالتالي فمن الطبيعي التعامل معه. بخصوص استقبال الأمين العام للاتحاد العام التونسي لشؤون نور الدين طبوبي إلى جانب رئيس الدولة قيس سعيد خلال الاحتفال بذكرى استقلال الجزائر، أكد تبون أن الجزائر لا تلعب دور الوسيط بين الطرفين. أكد أنه لا وجود لأي خلاف بين رئيس الجمهورية تونسي واتحاد الشغل، وشدد إلى أنه الشأن داخل التونسي لا يحل إلا على التونسيين، وأنه ما يسمحش الراحة بتدخل فيها. بالمقابل التصريح الرئيس الجزائري بأنها ما تجوش تدخل في شؤون التونسية، دعت الرابطة التونسية لدفاع حقوق الإنسان رئيس الجمهورية إلى رفض وثائق اعتماد السفير الأمريكي المقترح جيوي وود على أثر التصريحات الماسة من السيادة الوطنية وتصريحات إلى تدعو إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني حسب ما جاء في بين الرابطة أمس الأحد. دعت كذلك إلى ضرورة التنسيق بين مختلف فعاليات المجتمع المدني من أجل إصدار واتخاذ موقف موحد من التدخل الأجنبي، واعتبرت الرابطة عبرت عن ثقتها في الجيش الوطني واعتزازها به حصن منيع للوطن لا يؤتمر بغير ممثل السيادة الوطنية. كما ذكرت الرابطة بموقفها المبدئي الرافع رفض للتطبيع بكل أشكالها. أخبار هذه وأخبار أخرى تلقاها موجودة في صفحتنا على الفيسبوك نيوزو أفام، أو إذا زرتوا موقعنا الإلكتروني راديو نيوزو بنات أغنية جديدة عند أكثر من أسبوع لنجوى كرم ساعة بيضاء، فعلا ساعة بيضاء كما نقولوا حنا نهار مبروك اللي شفناكم فيه ورجعين. إشهاري ببليسيتي سوكي جيم. الجمعة هذه ما نسدكمش في بروموسيون جديدة، برومو تفرح الفلاح. خيط سباولي ب 6800 مليم للكيلوغرام الواحد، بعد لكن ب 7950. فاش تستنى؟ اخلط خوذ بايك وزورنا في مقرنا بقبل تريكتوزر كيلومتر واحد. عرض إشهاري ببليسيتي. صباحك فول ياسمين يا قبلي. صباحكم نرجس الناس الكل ومصلي معاكم مشوارنا. بدنا من 6 مكملين لـ8 اليوم في نبزه افاما وقيت باش نقدم لكم فلاش سبور برعايه البروم صباحا. فلاش سبور فلاش سبور. تحب تعمل افار؟ برومو سبور توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيح قانونيه. لاكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبور ديما ربح. مهاجم النادي الافريقي رضوان زردومي باش يغادر الفريق بصفه رسميه نحو شبيبه القبائل الجزائريه، وين تم الاتفاق على كل تفاصيل الصفقه بين ادارتي الافريقي والقبائل في انتظار اتمام اجراءات التعاقد اليوم الاثنين. ذكروا ان زردوم كان محل اهتمام فرق جزائريه اخرى على غرار شباب لوزداد ومولوديه الجزائر. أعلنت الهيئة المديرة لأمل حمام سوسة عن تعيين المدرب نوفل شبيلة للإشراف على المقاليد الفنية انطلاقا من موسم جديد بعد ما قدم استقالته قبل مرحلة تفادي النزول من الموسم المقضي اللي تم تعويضه بالمدرب خالد بن ساسيو، وباش تكون عودة الفريق للتمرين نهار 4/3/2022. النجم الرياضي الساحلي يقدم بتعازيه الى عائله الفقيد عزيز الزهير الى الترجي الرياضي التونسي اثر وفاه الرئيس السابق للفريق امس صبيحه امس عن سن يناهز 69 سنه. كذلك قام بالحركه هذه كل من النجم الرياضي الساحلي والنادي الرياضي الصفاقسي. نمشوا للاتحاد الرياضي بتطاوين، وين تعاقد مع المدرب محمد علي معالج لمدة سنة للإشراف على الفريق من خلال الموسم الرياضي القادم. أعلنوا أن المدرب كانت عنده تجربة ناجحة مع الفريق خلال الموسم المنقضي، أن تدريبات جديدة باش تنطلق نهار 8 أوت الجاري، هذا ويشار إلى أن العديد من اللاعبين غادروا الفريق الصيف هذه على غرار الحارس زياد الغانمي، قائد الفريق ثامر الصالحي، اللاعبين صادق التوش، أمين الأكحل، كوني خليفة، حسام الواتي، ولؤي بن حسين، مؤمن الرحماني، وشاب الزغلمية. الرئيس الحالي للأولمبيك سيدي بوزيد محمد الطيب الحجلاوي يعلن عن استقالته عبر حسابه الخاص على الفيسبوك. يشتمل الإعلان في الأيام القليلة القادمة عن موعد جلسة عامة انتخابية. وذكروا أن أولمبيك سيدي بوزيد متواجد هذا الموسم ضمن أندية الرابطة المحترفة الأولى. سيف غزال مدرب مساعد نجم الساحلي ينسحب من الإطار الفني الحالي بقيادة المدرب إقبال الرويتبي. ابدا رجل الاعمال ورئيس السابق للترجي الرياضي التونسي الراحل عزيز زهير. حبيت نعطيكم شويه على لمحته اللي توفى امس صباحه امس لحد عن عمر 66 سنه. انطلق في مسيرته من ميدان الرياضه كلاعب تنس، كان افضل لاعب كره مضرب في تونس لسنوات ممتده بين 76 و84. بعد 900,000 طبعا فاز بعده بطولات محليه واقليميه مثل تونس كاس ديفس واكثر من مناسبه. سيدات منتخب انجلترا يتوج بلقب كاس عالم امم اوروبا بعد فوزهم على منتخب المانيا بهدفين مقابل هدف واحد. الجزائر تفوز على تونس بهدف مقابل صفر وتعبر لمرقاة مصر في نهائي كاس العرب للشباب. اجتمعت الهيئة المديرة للأمل الرياضي حمام سوسة مع مدرب نوفل الشبيلة لتحديد الإطار الفني المشرف على أكابر الفريق اللي باش تكون من مدرب أول نوفل الشبيلة، مدرب مساعد بلال بشوشة، معد بدني أول أنس الزعزوعي، معد بدني ثاني وجيه بالعيدة، مدرب حرس مرمى فاتح لطيفة، مدرب مكلف المتابعة والتقييم محمد علي البكوشة. كما أتقرر عودة صنف الأكابر للتمرين نهار الأربعاء 3 أود ملعب البلدي بوعلي بعد انطلاق من الساعة 5:30. هذه أخبار رياضية قدمتها لكم في فلاش سبورت برعاية الفانوس باغا. مصي معاكم مشوارنا ديما نقول لكم الأغاني اللي ما تفهموش كلماتها عيشوها بإحساسها. ومن أكثر الفنانات اللي الإحساس كان هام في مسيرتها الفنية هي سيلين جون. باش نسمعكم جو تو جيت ريزيسار بور كتي ميمونك أخو راجعينها. دعم الأفار برومو سبورت توفر لك التيرمينال تدعم بها مشروعك وتحقق مرابيع قانونية. لأكثر تفاصيل اتصلوا بنا على 71 186 222. مع برومو سبورت ديما ربح. Ainsi par ici, que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant, que si tout s'appelasse, les amours s'y passent, il faut que tu saches, j'irai chercher. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme, dans les froids, dans les flammes, je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore, pour que tu m'aimes encore. Tu عدل موجتك على 100.9 اف ام وخليك معنا مع احلى برمجه موسيقيه. صباحك يقبلي. سبعة واربعة واربعين دقيقة في أسدو نفزاوة أفما، ما زلنا مقصين معكم مشوارنا حتى للحديش. بدنا معكم من ستة نجيكم ثمانية في صوت الفلاح. عنا زوز أجزاء كالعادة، جزء أول نحكو فيه على مشاغل الفلاحين مربي الأغنام، خاطر في العادة مربي الأغنام يكونوا بالضرورة فلاحين. مش حضر معنا عبر الهاتف سي جمال تليلي من دوز، يحكينا على مشاغلها. بعد تالي نستقبلوا دكتورة شيماء أبو بكر وهي رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجوية للتنمية الفلاحية بيكبلي، اللي باش تعطينا نصائح مهمة وتجاوب على أسئلتكم الكل. ومن بعد نمشوا في نصيحة مع مدام رجاء بن محمد تخص العنكبوت الغباري، شنو آخر المستجدات، حتى أقعد مبروك مثل بكري خليك بعدينا تم آخر المستجدات على هذا المستوى. بعد تجينا سونيا بن مرزوق معاك ودويها في فقرة ضويني، وخليكم معاه في نبض الشرع. بعد نرجعكم ببقية فقراتنا. قبل هذا كل حبيت نشوف معكم لطقس اليوم. طقس اليوم كيما نهارات الكل تتواصل ارتفاع درجة الحرارة في ولاية قبلي. اليوم مثلا الاثنين 1 أوت 2022 فما سماء صافية ما شاء الله على شموستنا، ولكن 31 درجة دنيا و42 درجة العشية، هذا في دوزة. في قبلي من 30 حتى 42 درجة، وتتواصل الشمس ساطعة في سمنة، كذلك في الفوار ورجي معتوق ما بين 32 و43 درجة. نفس الشيء في سوق الأحد من بين 29 و32 درجة. شكون فما شوي شيلي العشية خاصة الفور ورجي معتوق، لكن عموما أقل بدرجتين من نهار أمس. وإن شاء الله أيامكم كلها سمحة، ما تنسوش ديما نعاود لكم راه يلزمنا نشربوا الماء برشا، نشوف الظل نغطوا روسنا، ونحاولوا قدر المستطاع نقضوا قضيتنا بكري ونحمي رواحنا ونخرجوش برشا للسخانة. وخاصة مهمة النقطة هذه أن نعرفوا ونرجدوا سهلكنا للمكيفات. الرياح في قبيلي اليوم شرقية متوسط القوة 17 كيلومتر في الساعة، في دوز كذلك 18 كيلومتر في الساعة، سوق لحد 24 كيلومتر في الساعة، وتبقى شرقية كذلك بالفوار، جنوبي شرقية برجي معتوق 16 كيلومتر في الساعة. طقسنا عموما هي حالة طقس حاجة تعودنا بها، وكما سبحان ربي يرحمنا من بين حين والآخر في أوقات في أبرد أيام أبرد من أيام الأخرى. فالأسبوع الجاي بشكون في موجة متعين بيردة إن شاء الله تتعدى عليكم بالخير والسلام. هذا فيديو يقولي مقبلت أنتم كملوا ألبسوا الأكحل، خاصة لكيفك معناه القاتمين واللي يحبوا يقولوا رانا قوى، واي قوى اما نقص انا ملاك ما تجوزناش اشعه الشمس. اللي يحبوا ديما الالوان الفاتحه، هذه النصيحه اللي خذيناها من سواء كوتش خامسه او الاطباء اللي حضروا معانا، او حتى اخذت التغذيه من النفط. الالوان الفاتحه راهي محلاها في الشمس. اليوم 3 محرم 1444 للهجره، ادينا صبح انطلاقا من 4 متاع الصباح، ند الظهر ان شاء الله انطلاقا من نص النهار 32 دقيقه، ند العصر باذن الله انطلاقا من 4 و14 دقيقة، المغرب بإذن الله يكون انطلاقا من 7 و27 دقيقة، والعشاء بإذن الله انطلاقا من 9 دقيقة. ربي يتقبل صلاتكم وقيامكم بالأجر والمغفرة والثواب يا ربي، وجعلكم جميعا الخيرين. فما شكون طيب كسكسي أيام صرص العام الهجري، فما شكون طيب ملخي، أنتم شو عملتوا شوي حكولي شو عملتم بعدي شو عملوا فيكم. نحب نطمن على الناس الكل، نحب الناس معهم مشغلكم نداءاتكم إهداءاتكم. بعد شوي في الإهداءات اطلبونا على 75 493 859. نرجع لإهداءاتكم من صفحتنا على فيسبوك نفزاوة اف ام. قبل واني غنيتي بينو بينو على محلها الغنية دي، هي اللي سندريلا شاشة سعد حسني، لكن نسمعها بصوت شيرين وبينو.

صباحك يا قبلي. سبعة وخمسة وخمسين دقيقة في استوديو نزا اف ام واصلي معاكم مشوارنا صحك يقبلي شوي اخر نكون صوت الفلاح قبلها مهم برشا ناخذوا اهداءاتكم نداءاتكم نسمع اصواتكم وتحياتكم اللي وصلتنا في صفحتنا على الفيسبوك كنزا اف ام والا اذا طلبتونا على 75 493 8959 كما عمتي فاطمة. صباح النور عمتي فاطمة. الخير صباح ياسمين شنو حوالك؟ عمتي لبس عليك السلام عليكم. في حالك؟ الحمد لله. شنو حالك انت؟ بخير عليكم كل صح الياسمين والفل والياسمين. الله يخليك. اسمعي اني سمعت مرفيت دعوه من عندك دعوه خير لا نحب نسمع منك دعوه اخرى تو ايش تدعي لنا اليوم؟ الله يعليكم ويخليكم وينوركم ويحب فيكم الرسول لازم حلو الله ينوركم ويعطيكم حلو صحيكم ان شاء الله. امين ان شاء الله تلكم تتمنوا. الله يخليك يعطيك الصحه وانت زاده. شكون تحبي تقدمي تحيه؟ شكون تحبي تسلمي؟ تفضلي. سلم على الناس كل اللي اسمه فيه وسلم على الجديدة والمنصورة وجميع اللي يسمع فيه كله أصلاً الجديدة كبير وصغير يد بالأخير وجميع الأهل والخارج. الله يخليك. من المانيا لفرنسا. أي. عندك مبي. عندك في المانيا فرنسا وعندي قريبا بلجيكيا أوروبا الكل. عندي في سلم على المانيا وفرنسا ويابس وبلجيكا وفج الريح وكل والناس اللي تسمع فيه كل. يعطيك الصحة. يعيشك نهارك أسعد أيام إن شاء الله عند فاطمة وشكرا لك. يعطيك الصحة. شكرا بالقسم مونجي حاضر معنا. شكرا لي زادة كان من الناس اللي سألت عليه يقول صباح الورد والاسمي فاطمة نهارك زين انت والفريق العام معكم عايدة ميمونة ربي فضلك ان شاء الله. أم بلقيس تقول من نافذة الصباح الصباح لون يزهو بالروح نشوة يهديها عبيره العابق بالأمل والتفاؤل والعطاء رونق هذا الصباح حكاية تعشقها الروح فتبتهج ملامسة نسمة باردة وهو كذلك مرآة الصباح التي تشاهد من خلالها جمال الحياة فاستيقظوا وابتسموا وامسحوا قطرات الندى من نوافذ أرواحكم لتشاهدوا الحياة بعين البصيرة ثم تنعومة بينها شاشة الروح لا يشعر بها عن كثب إلا قلب مرهف في الأحساس فياض بالعاطفة الجيشة التي تولد من أفئدة المحبة والحنان. يعطيك الصحية أم بلقيس على كلماتك الرائعة. مستعينة بالله إبراهيم إن شاء الله ربي ديما في عونا تقول صباح الفل والياسمين صباحك نور. علي المتصار صباح النور خويا علي يقول صباحكم باقة ورد ممزوجة بعطر الندى صباح السعادة تسكن قلوبكم البيضاء أحلى أرق تحية مرفقة بأجمل الورود لي شكرا ليك وللطاقم الكل تحية أفراد عائلته. نطلب أغنية الأسامي هي لبولا الطلب بتاعها طبعا يجب لنا نبيل ذكر محمد الأسامي هي والقلوب تغيرت فعلا وهو كذلك خويا علي. يعطيك الصحة بدي أسبوع موافقة لي كلنا إن شاء الله. باركة باركة صباح النور تقول صباح النور فاطمة كل عام ألف خير ربي فضلك سمحة تقول ربي أقترح عليكم كل صباح غنية لفيروز ولكم شكر بركة غدو بقدرة ربي في نغم على البال نجيب لك غنية فيروز ومع حكاية زيادة من عيوننا. هادي جليلي يقول صباح النور صباح كفول ياسمين هدود عبورة قول صباح النور صباحك نرجس كريمة شكرا على تليفوناتك واهتمامك ويعطيك الصحة سلمي لي برشا على جمورة ربي فضلك بقول صباح الخير والمسرات وعودة ميمونة ربي يعزك أختي كريمة ويعطيك ما تتمني سمحة إن شاء الله. ما زلت تنجموا انتم تمشوا تكتبوا تعليق ما زلت اني باش نقرا هداياتكم اللي وصلتنا على صفحتنا على الفيسبوك نزاع افام كما سميحه المعلم تقول صباح الفل والياسمين الحمد لله على سلامتك الله يسلمك يا سمحه تحيي الطاقم الكل وتحيي رجلها كمال صغرها اريج رؤيا ولدها محمد اخواتها البنات اخوها محرز وفتحي ربي يخليهم لك ان شاء الله يسموحه ونهارك اسعد الايام. باش نكملوا ليليا صباح النور سمعنا دعاوة خير منك يا ليلوشة يعطيك الصحة كل صباح الوردة مزيانة انت المزيانة وانت الوردة ومحلاها الأرواح الجميلة محلاها الأرواح الصادقة محلاها الأرواح النقية اللي تجينا من الدنيا كل من العالم الكل تنورنا وزيدنا برشا أمل وإشراقة شكرا لك ليلوشة مرك حرمتينا من عميل إيديك مش معنا عصمت معاتش معنا في اللايف معنا احنا نموت في رأي ليليا رسالة مباشرة عم بشير اسم الولد متاعك ما نبيل هكا يسمع فينا تو عم بشير إذا تسمع فينا ولدك رجع بحذن وخالتي مبروكة أي مش نقول لكم اليوم أما تبعوني كل يوم واليوم نقول لكم كما تعرفوني قبل راه أي حاجة نقول لكم على المباشر معناتها أنه تلقوا نبيل آخر قدرة ربي تحبوا ترشوني مساج خلوه ستة هاي بالنهاركم أسد الأيام وعودة ميمونة نبيل زيدا. فاطمة سميدة حاضرة معنا بالقلوب تقول صباح الفل والياسمين أحلى فاطمة أحلى إدعي يا حل أيامك يا فاطمة. من يعمر هدية أسمع اسم نبيل هذه التحية متاعتي را أصبر شوي ما تعمليش وكاك أصبر شوي خلنا نقرأك التحية. أهلا وسهلا مرحبتين ولا ثلاثة ولا 14 ولا مليار خلاص صباح الورد الوردة. أنت الوردة يا سمحة برولها بالليل السوق عندها مظلات تصنع في موحدها شيء عالمي. أما أني مظلت الحقيقة بتعربي ما لقيتهاش هزيتها من عندها ضربة بعيد ممكن أما بداية ميت مظلة. يعطيك الصحة وربي فضلك يا وردة محلها صنع جديد. أنا خوي الغالي حفة شنعملك حفة تحيتي المزونة واللي زوجتك الجميلة خولوتة يقول صباحك دقل صباحك ورد يا حفة سمح. صباح صبوحة الوحيشة تقول صباح نور فاطمة تحية طيبة ليا الله الله يغيب لك زول أختي ربي فضلك محليه الكلمة يا صبوحة اليوم تجي نحصة ليا الكل من يعرفها وتحب أغنية محمد فؤاد ساعات بشتاء. طبعا ذكر اللي بيك عنا ذكرى محمد توتو الأسامي مهمنيش ومن بعد تالي عن محمد فؤاد ساعات بشتاء الله نسمع فيك والله شنو قلت لي عود لي صوتك شو لي مره سمحة هذي مصاب يتعدى على اللايف الصوت بتاعك خلي الناس تسمع. أي أنا شو عملتم مع جراديو نبضعي نهاركم فل بتخرجوا فصل الإشاري نرجعكم في صوت الفلاح ما زلت نجم ناخذ إهدائتكم راني وين ما تحبوا توصلوا هنا في تعليق في إهداء ولا أطلبونا على 75-493-859 اسمه الأغاني اللي طلبتوه بزوز بعد الفصل الإشاري ورجعين في صباح كيك بلي نفزاوة بودكاست. اسمعنا على نفزاوة FM وخليك ديما معنا على 100.9 نفزاوة FM. شوفوا قلبي الجامد متكتف رن اجمل الاغاني على نفزاوة FM. إشهاري بيبليسيتي عامل مشروع باش تبني دارك ولا تحب تحسن فيها وتحب على أحسن الديكورات وأحسن ما فما في موديلات الإنارة مع شركة سوكي جيم ديما تضمن الجودة وتركب آخر الموديلات وأحدثها. لا واللي تطلب تلقى خاطر عندنا كل المواد الحديدية الصحية والكهربائية والدهن بأعلى جودة وأحسن الأسوام. مش هذا برك شركة سوكي جيم للمواد الصحية والحديدية تفرح بيكم وتحط على ذمتكم أوفر هبات كل أسبوع تلقوا عندنا بروموسيون على ارتيكل معين ينجم يكون اللي تخمن فيه. اما لا فاش تستنى كلمونا على 22-25-25-44 ولا كلمونا على 75-49-94-82 كما تنجموا تزورونا على الباج فيسبوك سوسيتي دي كيبمون جينيرال مودرن ولا تتواصلوا معنا على الميل الخاص sukijem@gmail.com. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معانا في ديما فريش تجيكم فريشكة من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء ولا كلمونا على 26-751-862. ديما فريش تعطيك الصحة. شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية بيع الزيوت الفلتر والعجلات المطاطية مستلزمات الري وآلات الحرف أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيك بلي تريك توزر كيلومتر واحد للاستفسار 75-490-978 أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سنيك. إشهاري بيبليسيتي السماء والنجوم وقمره قمره تعطينا واحلى الاغاني على نفس وقت. اللي راح من عمري راح ولا حد يجيب الدموع. الدموع تريحنا ساعات ولكن ما ترجعش حاجة فقدناها. تواصلنا معاكم في صباحك قبيلي حتى لثمانية وحداش دقيقة. نهاركم فل ونرجع سوي ياسمين مشين صوت الفلاح طبعا بعد شوي بالجنجل متاعها والفوم متاعها زيدا الفقرة اللي تعنى بكل ما يخص الشأن الفلاحية. طبعا خلونا مشغلكم خلونا في رسائل على صفحتنا على الفيسبوك نزوة فيما وألطلبونا على 75 493 859. نمشوا لصوت الفلاحة. في صوت الفلاح اليوم فيه جزئين كالعادة. الجزء الأول باش ناخذ فيه فلاح هو باش بالغنى الصوت متاعه ثم الإجابة إذا طبعا تكون حاضر مع النظيف من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي أو من أي الإدارة المعنية بالأمر. ثم جزء ثاني فيه نصيحة تخص الإرشاد الفلاحي. اليوم تحضر معنا الدكتورة عبر الهاتف طبعا شيماء أبو بكر رئيسة دائرة الإنتاج الحيواني بقبلي عبر الهاتف باش تجاوب على المشاغل اللي باش يطرحها الفلاح اللي حاضر معنا توا عبر الهاتف ومربي أغنية في نفس الوقت سي جمال تليلي من معتمدة دوز. مرحبا بك في نفزة أفهم. صباح الورد. أهلا صباح خير. نهارك سعيد. صباح الفل للاسمين وشكرا لك على تلبيتك دعواتنا وحضورك معنا سي جمال. إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا بكم. يعطيك الصحة ونحسيكم إن شاء الله على تقريب الصوت ما بين الفلاح والمسؤول من. الله يخليك. طبعا هو هذا الدور نتاعنا الاساسي وواجبنا. قديش لك وانت مربي اغنام سي جلال؟ والله حوالي 15-20 عام. ما شاء الله. كمربي ومنذ الصغر معنا فلاح في زراعه النخيل معنا بيه. كان منطقه كل معنا لان تركيزنا على النخيل اكثر شيء معنا بالضبط. ومدام مرتبط بتربية الأغنام فأخترت أنك تكون مربي أغنام مع 20 عام. أكيد خلوك على دراية كبيرة وتعرضت لبرشة مشاكل في المجال ذي سواء أنه عبر تتطقس مع ارتفاع درجة الحرارة مع مشكل العلاف اللي اكتشفت في آخر تغطياتنا في نزوة أفام وأنا فما حتى سوق سوداء وموازية لبيع العلاف. لكن هي تنبدو معك بالخطوة أهم المشاكل اللي تعاني منها كمربي أغنام سي جمال. المشاكل الكبرى هي الأعلاف بصفة عامة. الأعلاف من ناحية الغلاء ومن ناحية عدم وجودها بالكفية لتلبي حاجة للمربي معناها. الغلاء من الشير وقلت انه عدم وجود الكمية كمية ما ثمش معناها. ايش معناها اللي تكفي المربي اخي في نفس الوقت في نفس الوقت تو تربية الأغنام في الظهر في الصحراء. ثم فترة ما في عهد ماضي كانوا يجيبونا في المي مثلا للبلايص معين نقاط معين نقص المي غلاء الاعلاف. شكون كان يجيب لكم قبل سي جمال؟ كانت المديرية التنمية الفلاحية تجيب لكم المي بسترنات مثلا لأماكن في الصحراء يقربوا للفلاح ان يقربونا لأقرب نقاط موجودة معنا. خاطر في العادة احنا عندنا مراعي حتى في الصحراء. ايه تو ما عادش فما عادش يجيب لكم المي. لا تو نشروا شريح. احنا تو عندنا القرب الموجوده معناها تعتبر خزان موجود في اي بلاصه تنجم تعملها وفي اي بلاصه تنجم تحولها هي. ايش معناها تشروا المياه؟ تشروا المياه باش تشربوا اغنامكم. ايه تشروا الكميون 15,000 يزينها 4-5 ايام. الكميون 15,000 الكبير هذه اللي فوق ال 40 معناها سخان. كميون المية ولا ستيرنة المية بخمستاشن ألف تجيك أربع أيام. إيه هي أربع أيام بالضبط والله. وصلت فترة ما البريود هذي بتاعت سخانة لفترة سخانة. إيه بش نقول لك راح نعانوا في مع ارتفاع درجة الحرارة. اسكو تكفي ما عنديش حسب رؤوس الأغنام اللي أنت تملكها طبعا. طبعا به قلت لي الغلاء وقلت لي ملاحظه مهمه سي شي جميل بعد اذنك. قلت لي وان العلاف المتواجده اولا غاليه وما تستجيبش مع حاجات مرب الاغنام. شنو تستحقوا انتم بالخصوص وان هي العلاف اللي سجلت فيها ارتفاع؟ الشعير سجل ارتفاع. الشعير والمركبات بانواع المركبات ما عادش نجم يشري حتى فلاح نجم يشري نتول معناها الأكثر علف نستعمله فيه مركزنا على التمر المحي ولا النوال المحي اللي هو موجود في المنطقة بتاعتنا. بالطبع مع الشعير مع السداري. السداري تنجم تقول قاعد مقبول. أما الشعير أراه بدي بكمية للسوم بدي باهظ وعدم وجودة. المركبات هذيك ما عادش تخمم باش تشريها ولا باش نربي علوش ولا كذا. وثم نسبة كبيرة من الفلاحة اللي هي باعت وسلمت معناها ما عادش موجوده بمصر. ايست وهو مهم برشا الشعير. يقول لك اذا الصدري متوفر على ما يكتفوش به. مهم برشا الشعير في تربيه الاغنام سي جمال. نجم تقولي اهم نوعيه اعلاف هو الشعير اهم واحد اللي هو حاليا يسجل غلاء وفقدان. معناها قال الكميه نتاعه غالي ولا غالي وكهو موجود متوفر؟ لا حتى عدم الوجود حتى عدم وجود الكميه الكافيه. مثلا على 30 شاة ولا 25 شاة يعطيك شكارة. إيش تدير بيهم من 25 شاة وشكارة؟ ما تكفيش بالطبع. هي يقول لك الشهر عندك كذا كذا ولكن في الكمية هذه ما تكفيش حتى شاة واحدة باش تزيها شهر ما تزيهاش. قصدي من التمر الملحي من الشعير من السداري المركب. قلت لك هذا كان برنامج مركب من 30 حتى 50,000 70,000 ما عادش فلاح باش نجم يشريه. ومن بعد تلك بعد ما تربي الاغنام كل وقت تجي تبيع مثلا في العيد الاضحى ولا في الاسواق الاسبوعيه يخلصك السوم اللي تبيع به يخلصك في العلاف ستنت الميل تشري؟ لا ما عادش يخلص. بالنسبه نحكوا على الغنم الموجوده في الصحاحره ما عادش تخلص جمله التفاصيل. الغلوات هذه اللي قلت لك عليها موجوده المي الاعلاف الشعير التكلفه من جميع النواحي معناها العلوش بعد شو يوصل باش يخلص التكاليف نتاع. وهو شنو يفرق هو الاغنام اللي متربيه اللي راعيه في الصحراء شو تفرق على بقيه الاغنام اللي رباه في ديارنا مثلا؟ اي تفرق لان هذيك احنا نعتبرها تتكلف اقل شوي اقل بالطبع هي على نتاع الدار خاطر ترعى في الصحراء. كانت ساعة البرة معاش تخلص. ساعة الدار في 30% معاش تخلص. معاش تخلصت معناها اللي تعاونوا فيها بالراعي في الصحراء معاش تخلص. فما بالك اللي احنا نتولهوا به كان في الدار نعطوها كان للمشروع. ولا راهو ظاهرة قطاع نفور الشباب على تربية الماشية. راهو نفور غير عاد. فما نفور كبير. فما نفور كبير قبل نعرف اللي يخرج يربي طول. تو برشا ديار معادش فيها وبرشا مربين في الصحراء ما عادش يربي. وحتى اللي موجود هنا في البلاد من نقص العلفه ومن الغلاء برشا جماعه نعرفهم واصحابي ثم نسبه كبيره يخرج من الغنم ويربي علوش من الموسم لموسم. قال لك يا اخوي ما عادش نتحمل مشكله العلفه ومشكله واحد مشكله وليله. يفضل اللي هو يبيعها خير من اللي يخسر عليها هذا الكل وفي الاخر ما تخلصش. وهنا راهو نحطوا ايدينا على الجرح معناها لان غياب دوله بشكل غير عادي. احنا لو كانت موجوده ومدعمه شوي على الاقل الفلاحه بنسبه معينه الفلاح شوي والدوله شوي نولوا نخلطوا الناس كل. لكن تحسوا انا معناها تحب الاعلاف وكل شيء. تحس سي جميل وانكم الدوله تخلت عليكم ومربي الاغنام وحدهم في مجابهه ارتفاع درجه الحراره غلاء الشعير غلاء المياه خطر حتى المياه اني يعني في باليش اللي انتم بتشرفوا المياه مثلا معلومه جديده علي وعلى برشا مستمعين اخرين. وفي ارتفاع درجه الحراره شنو المشاكل الاخرى اللي تعرضكم سي جميل؟ مشاكل احنا على اساس ثم برنامج كان موجود قبل ان تقربوا الاعلاف ثم موجود. انا كنت عضو في اتحاد الفلاحين كان ثم برنامج انا انطرح موضوع سابقا من 2011 تقريبا ولا 2011 تقريبا انطرح موضوع ان تقربوا الاعلاف لاموال الاغنام في الصحراء. نجم نقولوا غيزان دير السلطان النبيار اللي مسؤول عليها الدولة معناها. معناها الأعلاف تجيكم حتى البحث النبيار. لا ما صح مني حتى شيء البرنامج هذاك. وإن بنت الدبوات خاصة في غزة نبني دبو على أساس يقربوا للمواطن الفلاح. بصفة عامة الأعلاف ما صارش منها المواضيع هذه كلها كلها. معناها بنوا مستودعات باش يقربوا الأعلاف لوين يرعوا الأغنام تاعكم. بالضبط بالضبط. ما صار شيء. هذاك خاص بالمربين الكبار الموجودين في الظاهر معناها. نسألوا من تبي تنمية في الحياة طبعا ونوصل الحكايه هذه خاطر اعتقدوا انا توفر لكم على الاقل اداه النقل تبقى تهز في العلاف وتجيوا على الاقل تولي قريبه للمراعي نتاعكم. ايه هذاك المراعي احنا انا قلت لك هذاك كان في البرنامج وما صارش تو. وبالنسبه للمراعي سي جمال مع قله الامطار ومع ارتفاع درجه الحراره باقي كما هي المراعي نتاعكم؟ لا كل واحد هنا يوقف مسيرته النجم ونهزوا نعاونوا بالقرط نعاونوا الحشيش نتاع الغابه لانك ما تنجمش تسلف الحيوان نتاعك تسلف فيه باي طريقه من الطرق اذا كان سلمت راه انتهى معنا. صحيح. واضح سي جميل. التكاليف قلت لك بشكل عام التكاليف باهظه غير جد غير عاديه معنا غير عاديه معنا باهظه. وتعاملكم مع الأغنام في ارتفاع درجة الحرارة فما مشاكل في التعامل فما أمراض تصيب الأغنام؟ والله الأمراض من ناحية الأمراض بشكل كبير لا لأن الدولة على الأقل ثم برنامج في وقت الربيع وقت الربيع يخرج لنا حملات الحق معنا مشكورة معنا في الموضوع هذا مشكورة وفي ارتفاع وعلى كل بس بالنسبه للتو من ناحيه الامراض اللي كانت اوبئه كبيره قدام واحد ما تمش تو لان تم التلقيح صاير الحق واضح معناها مساهمه في الدوله هذيك احنا خطيتنا واضح. ان شاء الله اني ام اليوم او في صوت الفلاح الاسبوع الجاي نجاوبك على كل تساؤلاتك هذه. سي جمال اللي تمثل كل مربي الاغنام تقريبا خاطر نفس المشاكل نحب نشكرك على كل اللي قدمته لنا وربي يعينكم ان شاء الله ويعطيك الصحه. اذا عندك مضيف او عندك تحيه تفضل سي جمال. والله ملاحظه صغيره في مجال النخيل. تفضل. طبعا كما قلنا على الغنام النخيلة راهي آفة العنكبوت هذه آفة غير عادية ومعنا ومنش مستنسين بها قبل ومعنا وجدت حديثا معنا والناس ناس تعبت بالفعل معنا ثم ناس راهو مورد رزقة هي الدقلة هذيك ثم العام الأول ما صور فيها حد شيء وعلى أساس اللي سمعناه في المداول أن ثم الدولة تعمل لجنة وتتراقب شكون التعب وشكون كذا فهمت. أنا ما أتكلم لكش عن روحي يعني دويت مرتين وثلاثة ونجحت لا بأس الحمد لله. أما ثم ناس ما صورتش من 80 نخلة و100 نخلة ما صور شيء. أي هذيك أراوك تحط له الدولة تحط له على الأقل يعني حتى بسيطة أن يد عاملة وكذا دواء وذكار وتعديل وغلاف أراو لفتة كريمة على كل معناها على الاقل الدوله هذه تعاون الفلاح اللي هو في الاخر صابه مش تكون في المتناول بما ان فما افه العنكبوت الغباري ولكن على الاقل هذه المراحل نتاع التغليف والمداوات وكل ذلك تعاون فيهم الدوله على الاقل على الاقل حتى هذه النقطه هذه نشوفها ان شاء الله يسلموا في الملك ويسلموا في الغنم ويسلموا في حتى في النخيل معناها واضح ان شاء الله نشوفها هذه اما مع مندوبيه التنميه في الاحياء ومع حتى وزاره الفلاحه خطر موضوع مهم برشا. شكرا جزيلا لك سي جمال تيلي على كل اللي فتنا بيه نهارك أسعد ليام إن شاء الله. نصير معكم مشوارنا باش نكملوا في الأغنام بعد شوي تحضر معنا عبر الهاتف الدكتورة شيماء باش تعطينا نصائح مهمة لمربي الأغنام. خليكم معنا في صوت الفلاح لكن بعد سيرينا يا دنيا لأحمد سعد. كنت انور عشان تيجي، كنت اشق لك حجر وعدي بيكي، كنت اطف من الدنيا اخرها، كنت ابقى نجمك في ليلها، كنت ازيح هموم الكون بكفي واخدك في حضني تستخبي تلقي خوفك امان. سيرينا الدنيا سيري بينا يا دنيا، سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا، سيرينا يا دنيا يا دنيا سيري بينا يا دنيا يا دنيا، سيرينا يا دنيا سيري بينا يا دنيا. ناس في وادي وناس في وادي واحنا منهم فين السعادة، صعبة طولهم ولا عادي، ومن في الدنيا عمره كان دايم له حال، بكرة جايز يجي قدي يكون في صفي مش جاي ضدي، وان ما جاش ما وراح يعدي، ومسيرها مركب ناتجبنا في يوم من الايام. سايرين وتجيب في زق، اوعى تتعب ما تقولش لا، ارضى واجمد قدرك ما شاء، والطريق عايز جدع مش بالكلام، واحده واحده وبكره تفرج، مره تصعب مره تسلك، ما انت عارف ما انت اصلك، من البدايه في الحكايه يوم في جنه ويوم في نار. سايرين بينا يا دنيا. توصلنا حتى 8:28 دقيقة في السجون الزوافمة، كنا مع فلاحة من معتمدة الدهوز، حكينا على مشاغل المربي الأغنام بالمنطقة، إذا عندكم أي مشاغل أخرى خلوا هنا في تعليق إن شاء الله تلقوا عنا في صوت الفلاح الإجابة عليها الأسبوع القادم. بعض الأسئلة جاوبنا عليها. حاضرة معنا الدكتورة مشكورة جدا على وقتها شيمة أبو بكر رئيسة دائرة إنتاج الحيواني بيكبلي. دكتورة شيمة صباح الورد. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، الله يخليك دكتوره شيماء. دكتوره كان حاضر معنا منذ قليل من معتمدي تدوز مربي الاغنام وفلاح جميله ليلي، احكي على عده نقاط الحقيقه فيها اللي يخصكم فيها، لي احكي على غلاء الشعير، واحكي على المركبات، احكي زاده على تقريب العلف من المراعي، لكن احكي على نقطه اخرى وهي الماء الضروري خاصه في المراعي في الصحراء مع ارتفاع درجه الحراره والتكلفه امتاعها، والاغنام اللي تنجم تتعرض لبرشة مشاكل مع ارتفاع درجة الحرارة، لكن في نفس الوقت ثمن مجهودكم في الوقاية من الأمراض. يقولوا أن الحاجة الوحيدة اللي اللي اللي اللي هم مرتاحين مشاكل مرتاحين منها هي وأنه نفهم حملات ورعاية الصحية اللازمة للأغنام امتاعهم. عايشك بارك الله فيك. والله بالنسبه للحملات التلقيح وكل ما نحقوش الشكر هذاك واجبنا، اقل واجب نجم نقدموه للمربين في البيئه نتاعنا. بالفعل المندوبيه تقوم بحملات سنويه لتلقيح الاغنام والماعز ونلقطه في الابل ضد بعض الامراض، مش الامراض الكل الحقيقه، فما امراض يلقحها البيطري الخاص وفما امراض تكفل المندوبيه معناها باقتناء اللقاحات وتلقيح الحيوانات لحمايه القطيعه نتاعنا من الامراض هذه. بالنسبه للماء على حد علمي انا كما تعرفوا معناها لارونديسمون تاع تكنيك توسكي صحي، معناها الرعايه الصحيه للحيوانات. بالنسبه للماء على حد علمي المندوبيه معناها تقوم بتوفير الماء للمربين بمعلومه، معناها يخلصوا نص الماء في دادي هكا والا يخلصوا. هو يقولوا ان ستيرنا ب 15000 اي بتتر الكربيرون تاع وسيله النقل ولا بالحق ما عنديش المعلومه هذيك ان شاء الله ناخذوها من المندوبيه الشهوية الاسبوع القادم بقدرة رب. اما بالنسبه لي انا نتحدث في كل ما هو صحي اللي هو نركز برشا على عمليه توفير ماء الشرب للحيوانات يلزم المربين نتاع الاغنام ولا الابل ولا اي نوعيه معناها اي فصيله من الحيوانات يلزم يتوفر لها الماء بصفه مستمره مع معناها التركيز على عمليه تبديل الماء هذاك على خاطر الحيوانات يبدا ما معناها فيه فضلات وتمسخ معناها بصفه كبيره راهم ما عادوش يقبلوا على الشرب منه. بالنسبه للتغذيه زادة راهي مهمه برشا في حمايه الحيوان من الكثير من الأمراض. يلزم المربي يحرص على عملية في عملية التغذية نتاع الحيوانات نتاعه وقت باش يبدل العلفة كما كان يحكي السيد ساعات ما يتوفرش الشعير ولا ما يتوفرش نوع معين اللي مستأنسين به القطيع نتاعه راهو في عملية تبديل العلف لازم تكون تدريجية باش يحمي القطيع نتاعه من برشا أمراض وخاصة المعروف. نرجع لها دكتورة شيماء نرجع لنقطة تبديل العلف خطر مهمة لكن خليك معانا بعض الثواني فصل إشهاري وراجعين بعد إذنك. داكور فضل عرض إشهاري ببليسيتي أورانج قبلي تعمل أفار وعروض خيالية تليفونات أكسسوارات عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام تعمل كيف ملك المون على 50-068-486 عرض إشهاري ببليسيتي مصير معكم في صوت الفلاح. دكتورة شيماء كنت تحكي على تبديل الأعلاف تدريجين هو يحكوا على ارتفاع الأسعار تاع الأعلاف قال لك راهو من أحسن الأعلاف هي الشعير اللي أصبح مفقود بون مركبات غالية فما ممكن مكررات من التمر أو من نواة الدجلة شنو الأعلاف اللي النجم نعطوها في ارتفاع الحرارة الضرورية وكيفاش مراحل الدرج متاعها؟ بالنسبة للأعلاف الضرورية هي الأعلاف اللي يعرفها المربين الكل نجم كما توا قاعدة فما أعلاف يعملوا فيها هي من مخلفات النخيل ومخلفات الواحل كلها هذيك راهي فيها برشا مكونات اللي تساعد على تغذية الحيوان والنمو نتاعها بصفة كبيرة. أنا المربي ما يعملش كان على الأعلاف المدعمة كما تعرف الوضع عالمي بالنسبة للشعير راهو مفقود لأنه الناس كلها تعرف الوضع العالمي الحرب الموجودة بالنسبة للعملية التدريجي كي باش يبدل هو يعرف روحه مثلا الكمية اللي مازالت عنده ما تزيدش فترة طويلة وباش يبدل حاجة أخرى يبدأ ينقص من العلفة اللي نتنس بها الحيوان ويدخل بشوي في العلفة الجديدة. وأهم حاجة هو أنه في دخول فصل الصيف وإلا دخول في تبديل الطقس احنا نقوله مرتين في العام اقل شيء يلقح الحيوانات نتاعه ضد مرض الدم المعروف عند المربين بالدم اللي هو لونتيروتوكسيمي يلقحه ما عندنا بياطرة خواص منتصبين معناها في معتمديات الولايه باش هذاك التلقيح هذاك يمكنهم من الحمايه من المرض هذا كيف يبدلوا العلفه والا كيف. وزاد ثم بوان اخرى بالله مهمه هو انه المربي يعطي الاعلاف الخشنه اللي نقولوا لها اعلاف خشنه اللي هي السرتو القرص قبل ما يعطي الاعلاف المركزه مهمه قبل في الوقت ولا قبل في اي قبل في الوقت مش يعطي مثلا هو باش يعلف الصباح ويعلف العشيه قبل ما يعطي العلف المركز يعطي الاعلاف الخشنه اللي هي القرص سرتو هذه نقطة مهمة أن تكون العلاف الخشنة قبل العلاف العادية وهو هي تقريبا اللي عندهم مراعي نعرفوا اللي فماش مضر وممكن فيها مشاكل كما كان قال لنا سي جميل حتى وإنها ترعى راهو يلزم يغذيها خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة بنفس الطريقة أو أقل شوي نجم ينقص الفلاح في العلفة ولا كيفاش أي هي كي تبدأ بشترعى أول حاجة النقطة المهمة هي أنه تبدأ ملقحة من لو وبعد ترعى كما قلتي المراعي معناها ما هيش شكل الحاجة الكبيرة تو يعمل لها حاجة مكملة هما الفلاحة جنرال ما يعملوا هكرة المتعارف عليه وإحنا زادة ديجا كما قال هو في حملة تلقيح كي نخرج ونلقح في الصحراء والبرة وكل أن تقنيين متكونين في الشيء هذا ويعطوا النصائح هذه ونورمال مول فلاحة يعرفوا اللي حتى كيف يرعوا البرة يسرحوا كيف يرجع بالغنم نتاعه يزيد يعملها مكمل هذوما الاعلاف المركزه والشعير والفرخ واضح. الأهم حاجة إن نحافظ على وجبات الأغنام أو الإبل على حد سواء ونشربوها برشا مية. ساعات كتولي درجة حرارة مرتفعة تحني الإنسان العادي ما يحملهاش, توصل حتى 50 في الظل نحكو معناها أكثر في الشمس. فما شكون يحب يبل الأغنام, فما شكون شنو المستحب إذا حسنا وأنا ولا إن الأغنام صارت لها مشكل من ارتفاع درجة الحرارة؟ والله الأهم حاجة هني قلت لك إنهم يكونوا ملقحي ويبدو في الظل, نزابين نزابة يبدو في المعبيد تبدأ في الصحة ما تخليهش كما نعبى منها الرب يسمها مظلرة, خاطر كما الحيوان كما الإنسان في الحاجات هذه بزواء أنو وفي الظل وفي السخانة ورياكسيون من السخانة كيف كيف ماذا بين يحطون في بلاصة على بريد مظلة والماء يكون متوفر. وإذا ربي حتى فيهم يخرجهم يخرجهم على البرود, هما جنرال موقف الصباح بكري وإلا العشية ماشية تبرد. واضح. وإذا ربوا فيهم في الدار نحرصوا أن وين مربينهم يكون نظيف يكون مهوي أكيد أكيد, والماء يوفروا الماء ما يغسلوش على توفير الماء. ديما ديما المية ولا بمعدة قديش مرة في النهار وأنا خلو ديما فما حاجة في المية ديما موجود كما قلت ديما موجود, وإذا كان مطخ وساعات يعكسوا فيه ولا فيه فضلات يبدلوا ينظفوا الإناء ويبدلوا الماء هباك إذ ما يكون معناها ما يشرب من قبل الحيوان. واضح. دكتورة شيماء شكرا لك على وقتك وعلى كل النصائح هذه, وقلنا التلقيح شرب المية والتغذية هي من ولا ظل كذلك من أهم وسائل الحماية. شكرا لك مرة أخرى, يعطيك الصحة دكتورة شيماء. عايشكم نشكركم ونشكر كافة المستمعين, نهاركم زين, نهارك أسعد الأيام. موصي معكم مشوارنا أعطيني حسين الجسمي حتى من قلبي, وبعد راجعين معكم في الجزء الثاني من صوت الفلاح اللي باش تكون فيه نصيحة إرشادية كل مرة مع مرشد. اليوم ماشيين دي مع مدام رجاء بن محمد الدوزة جنوبية, وراجعين بعد حسين الجسمي. صوت الفلاح من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع, انت صورتك مستلماني كل ايام الاسبوع. وش من غير كاني وماني طبعي بدخل في الموضوع, انت صورتك مستلماني كل ايام الاسبوع. يا 41 دقيقة في أستوديو نفزة وأفهم وواصلين معاكم مشوارنا أكيد في صوت الفلاح مرة أخرى. مش نحكو على مستجدات الوقاية من عنكبوت الغباري، وكان منذ قليل سي جمال تليلي أشار إلى أنه مشكل كبير وأشار إلى حاجة معينة، وأن علاش دائما ترجعت لجنة المراقبة في أنها تعود أو تعاون الفلاح في المراحل اللي يتبعها سواء كان التخضير أو التغليف أو التذكير زادة باش على الأقل تنقص عليه تكلفة العنكبوت الغباري. هني اليوم باش نمشي مع رئيسة خليط الإرشاد الفلاحي بجوز الجنوبية مدام رجب محمد. صباح الورد. صباح الخير. السلام عليكم. صباح الفل والياسمين، ومرحبا بك في استوديو نزهة فام. عيسك الله يبارك لك ويعطيكم الصحة، ومرحبا بجميع الله يخليك. شكرا لك. مشكلة قديمة جديدة متواصلة تقريبا يوميا نحكوا عليها، وما يكفيش العنكبوت الغباري، أدوية حكينا عليهم، استعمال حكينا على المكان التو، الفلاح مازال يعاني من برشا مشاكل. منذ قليل فلاح من دوسي جمال تليلي يقولوا أن علاش ما نعوضوش للفلاح، يقول راه هو نجحت عملية المدوات متاعها لكن فما ناس ما نجحت لهمش تو، ما زالت تسبب في مشاكل للفلاحة. شنو حابين نعرفوا منك، شنو جديد في هذا الموضوع مدام رجاء؟ عايزك يعطيك الصحة. صحيح هو موضوع الشغل الشاغل معنا للجميع فلاحي ولايه قبلي، اللي هو آفة عنكبوت الغبار ومعناتها والصعوبات اللي كل عام يتعرض لها الفلاح. بالنسبة للسنة هذه لاحظنا برشا حاجات معناها إيجابية في الواقع بي. اللي هو أول حاجة وعي الفلاح بالمرض هذا وكيفية المدوات متاعه وتوقيت التدخل، لأن عملية ثقافة المدوات في النخيل في جهة نفزاوة تعتبر حاجة جديدة دخيلة علينا معناها. والسنوات هذه ثلاثة مؤخرا هي اللي تعرفتنا بكيفاش نداو وقتاش نداو، لأن كانت الواحات نتاعنا كانت الحمد لله بيولوجية 100%، لكن بشوية بشوية دخلت ثقافة المداوات هذه بدخول هذه الأفات، وخاصة آفة عنكبوت الغبار. والحمد لله معناتها زاد حاجة إيجابية أخرى إن نسبة الضرر مهيش كبيرة لحد الآن. صحيح نسبة الانتشار كبيرة، لكن نسبة الضرر لحد الآن مقارنة بالعام الفارغ هي معناها مهوش حاجة معناها نجم نقوله كارثية، لا بالعكس مازلنا مسيطرين على الوضع، والفلاح لحد الآن بالفعل مسيطر، معناتها يراقب في واحدة يوميا وأنا يجوني يوميا بصفة مستمرة للخليط الإرشاد الفلاحي وقاعدة نتابع معهم، وهذا يعود زادة سلسلة الأيام التحسيسية اللي قام بها المرشد من شهر ديسمبر لحد هذه اللحظة. وإحنا نحكيه معناه على أهمية التنظيف وكيفية المداوات الوقائية وكيفية المداوات العلاجية وكيفاش يداوي. وحاجة باهية زادة، الحاجة الثانية الإيجابية اللي نذكرها اللي تم ضبط قائمة أدوية مصادق عليها من وزارة الفلاحة. السنة ما بقاش الفلاح برتوربيش مش نستعمل وقتش نتدخل، تم قائمة معينة ضبطها الوزارة والحمد لله معناتها تبعها الفلاح. كما قال الفلاح معناها صحيح ثم شكون جابت معاهم نتيجة ثم شكون لا، علاش؟ لأن كل واحد عندها خصوصية، ثم واحد معناها عندها مشكل كبير في الماء، الدورة المائية متاعها طويلة برشا ديما، معناتها تم جفاف معين في الغابة في الواحة متاعها معناها، وهي ونعرفوا ان الجفاف والرياح معناتها قلة الرطوبة في الواحة هي تساهم في انتشار السدايا. دونك معناها المداوات تنجم تنفع فلاح كما ما تنجمش تمشي مع فلاح آخر، هذه راهي مربوطة بالواحة في حد ذاتها. اي مثلا النجم نقولوا ان واحة النجم يكون مازال مزروع فيها شويه نباتات لوطا، مازال الفلاح قائم بالتنظيف، هي تكون اقل عرضه من اللي تولي شيحه شوي، معناها فما خصوصيه هي اللي تخلي عمليه تنجح وفلاح تمنع الصبغه نتاعها وفلاح لا. اكيد ديجا احنا تو لاحظنا ان الواحات العموميه القديمه اللي تعاني من الجفاف وطول الدوره المائيه هي اكثر واحات متسرعه، هي اكثر واحات تعاني من معناتها انتشار آفة عنكبوت الغبار معناها، بينما في التوسعات اللي تم الماء متوفر وتم الرطوبة معينة في الواحة تعتبر موجودة، مش ما نقولوش مش موجودة لكن نسبة الضرر أقل برشا من الواحات العمومية. والزيادة حاجة أخرى في المناخ متاع الواحة القديمة موجود مثل الفصة بعض الخضروات هذيك تحافظ على رطوبة معينة ووجود حشرات نافعة اللي هي تعتبر بريداتور يعني اللي تتغذى عليها العنكبوت الغبار يعني. لكن في الواحات اللي تكون جافة تعتبر أكثر معناتها هي البيئة الملائمة لانتشار عنكبوت الغبار. معناها رانجم العنكبوت يلقى حاجة أخرى في الغابة متاعنا مثلا تغذيه ويخلي يسيب النخلة كما يلقى حتى شيء يلقى كان النخلة مصدر للماء والغذاء للنخلة أكيد. فهذا هذا دعوة أخرى ممكن حني وجهنا ديما وحكينا برشا على أننا نزرع قبل كنا كل شيء نلقو فيه خضر ورقي الكل تقريبا نجيبه من الغابة تو ما عادش النخلة يتيمة في الغابة نلقى صحيح لأن برشا أفكار توا ولت جديدة مثلا ولت النخلة معناها تعتبر كما التجارة يعني يخسر لها الفلاح هو مش فلاح بصفة معناها عموما فلاح معناها معناتها يركز على كل شيء على الواحة ذات ثلاث طبقات لكن توا كما قال معناتها تلقي المعلم فلاح طبيب فلاح يخزر لها منظور معناتها تجاري ربحي مش معناها كما قبل الواحة تجي فيها كل شيء هذاك علاش معناتها قبل بارابور التوى المشاكل نعانيها التوى والأمراض وراي ثم مفارقات كبيرة معناها بالضبط تولى الفلاح حاجته الفلاح يحب الفلوس معناه يحب أكيد تخلص فهذا اللي خلاه يهم الجانب أثر بعد على السابة يركزوا كان على دقلة النور فقط معناه ثم أصناف أخرى مقاومة للأمراض ثم الخضروات ثم برش حاجات اللي كنا نعرفه وحتنا القديمة يشكون إيش كان فيها متنوعة معناه دونك ندعو أن الفلاح يكون معناها يرجع للواحة القديمة كيفاش كانت صحيح رأيي مشكل المياه توا يعانوا فيها الناس الكل كما في التوسعات كما في في في الواحات العمومية لكن نحاولوا ان معناها المال موجود نتحكموا فيه وندخلوا ثقافة الاقتصاد في مياه الري راهو في جهة نتزاوى ثم معناها مفارقات معناها نحكوا على الجفاف ومام طبعا نحكوا على الأمراض الفطرية الناتجة على التغدق ومياه النز معناها هذه رأي مشكلة كبيرة معناها معناها رأو ثم موجود لكن الماء موجود لكن ثم مشكل في الاستعماله وكيفية استعماله والاقتصاد في مياه الري هو ينجم يعيش لك بارشة مشاكل هذه إن شاء الله نخصص لها فقرة خاصة بها في استعمال وترشيد استهلاك مياه الري وإعادة استغلال بعض المياه إن شاء الله نكونوا في موعد مع الفقرة هذه شكرا لك مدام رجاء على كل النصائح حبيت بربي طبعا نقطة مهمة جدا طبعا. معناتها في جزء الجنوبي احنا تم توفير أدوية مجانية معناها من بصراحة ما نحكوش ما نقولوش كان على حاجة سلبية طبعا ثم بصراحة تم توفير أدوية مجانية وتكريس معنا وسائل شنين الأدوية اللي تم توفيرها اللي متواجدة بجزء الجنوبي حاليا كيفاش؟ شنو هي الأدوية؟ شنو تمثل الأدوية مدام رجاء؟ لا الأدوية نحكي لك عليها هذه اللي قامت الدولة بتوفيرها مجانية لمداوات بعض الواحات نسبة الانتشار فيها تفوق 50% معناها تم تكريس معناها الأدوية مجانية ووسائل بالقيام عملية المداوات زادة وحاولنا إن نعاون الفلاح باش الفلاح طبعا اللي ما قامش بعملية المداوات لحد هذه اللحظة دونك كانت المندوبية وبطبعا بمعاونة مساعدة البلدية ومعتمدية الجزء الجنوبية إن باش نقوموا بحملة المداوات هذه في الواحات جزء الجنوبية لحد الآن أنا مازلنا نستنى إن شاء الله في كميات جديدة باش تجينا وإن شاء الله تنعاونوا الفلاح بالمقدور معنا بالموجود إن شاء الله إن شاء الله يعطيكم صحة مهمة برشا هذه للفلاح يطمنوا خاصة اللي عندهم أضرار كبيرة في الواحة نجم يأيس وتأثر عليه حتى نفسيا وماديا إن راهو إذا نسبة الضرر في الواحة بلغت 50% بلغت 50% راهو يكون فما تدخل فضلي من أمر شيء ثم نصيحة بربي أخيرة معناها ننصح الفلاح توا يتجنب خدمة الأرض في الوقت الحالي لأنها تثير الأتربة والغبار وكل شيء رايد في انتشار الأمراض حاجة ثانية مراقبه الواحد صفه مستمره. راهو تجي اليوم تشوف الغابه لاباس وتغفل عليها نهرين، تجي تلقى معناها المرض هو معروف بسرعه الانتشار. حاول المراقبه المستمره وسرعه التدخل بالمدوات. الحاجه الثالثه ننصح الفلاح انما يقوم الجناب في وقت معناه التغليف، قبل ما يقوم بعمليه التغليف يثبت بان العرجون انه هو راهو غير مصاب وانه سليم 100%، لان عمليه التغليف نتاع العرجون وهو مصاب راهو يزيد من الافه وتنتشر العنكبوت وهو ما يكون ماهوش واعي به. دونك ما يفيق كان بان خسر مثلا النخله هذيك ولا العرجون هذيك، دونك ما يقوم بعمليه التغليف الا يكون متثبت مثبت ان هو العرجون نتاعها سليم 100% معنا. واضح واضح، شكرا جزيلا لك على كل النصائح المفيده هذه، باش تكوني معنا اكيد في فقره الارشاديه في لقاءات اخرى. شكرا لك مدام رجاء. هذه صوت الفلاح لليوم، الاثنين الجاي نكون معاكم في صوت الفلاح مرة أخرى. خلوا لي أسئلتكم نداءاتكم وحنين تبعها أكيد. نحن نشكر من دبي الجوية التامنة في الحياة المتماثلة في كل اللي دخلوا معنا، وكذلك المنجي القدري على تعاونهم معنا. منذ قليل فما أحد المتابعات طلبت غنية محمد فؤاد ساعات بشتاء، وشكون معاكم بعد فقرة الضوين مع زميلتي سنة بن مرزوق، ومعها هي في نبض الشرع اللي نشكرها زيادة من الناس الطيبين اللي تعبتهم معايا الفترة هذه، نقول راني نحبك برشا يا سوسو. راجعين بعد محمد فؤاد في صباح كيك بلي. ساعات بشتاق ليوم عشتو وانا صغير، لشكلي قبل ما اتغير، لايام فيها راحت البال عشان كنا ساعتها عيال.